الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك. نواصل في كتاب الضحايا والذبائح وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه. يعني أن بالنسبة للأضحية مر معنا أنه يمنع الإنسان أن يبيع منها أي شيء، قلنا لا يجوز له، لا يجوز له ليس البيع فقط وإنما مطلق المعاوضة، لا أن يبيع منها شيء ولا يعني يجعله إجارة ولا أي شيء من ذلك، لكن يجوز للإنسان أن يأكل منها وكذلك يجوز له أن يدخر. ورد في البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن لا يدخروا فوق ثلاث، أن لا يدخروا فوق ثلاث من الأضحية. ثم بعد ذلك رفع هذا الحكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين قال إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة، إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم الدافة هي يعني قالوا أظن هذا نقله ابن أثير أنهم قوم جاءوا إلى المدينة، أعراب جاءوا إلى المدينة وظهرت عليهم وكانت تظهر عليهم ربما المجاعة والاحتياج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابة أن لا يدخروا حتى يسع من كان عنده ذو طول ومن كان عنده يعني الأضحية حتى يتصدق على الآخرين. ثم لما يعني انتهى هذا الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته رضوان الله عليهم أن يأكلوا ويدخروا. ثم بعد ذلك صدق الرجل، قال ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له. وهل يعني ظاهر هنا أنه لم يحدد بلا حد يعني المقدار الذي يأكله والمقدار الذي يتصدق ليس فيه تحديد. ومن أهل المذهب من يقول يأكل الثلث ويتصدق بالثلثان، ولكن المعتمد هو التحديد أنه يأكل لكن بدون يعني تحديد أو يعني تقريب أن يكون الذي يأكل هو الأقل والذي يتصدق به هو الأكثر دون يعني تحديد بالثلث أو بالثلثين، إنما يأكل الأقل ويتصدق بما هو يعني الأكثر مما أكله، ولو كذلك أن يهدي منها لأصحابه ولجيرانه أفضل له وليس بواجب عليه. قال الذي صرف الأوامر ويعني التي وردت بالأمر بالصدقة في بالأضحية قالوا أنه استقر الإجماع على أن كما قال الباجي الإجماع استقر على أنه ليس بواجب على الإنسان أن يتصدق وإنما هذا يستحب له فقط. نعم قال أفضل له وليس بواجب عليه، قوله ليس بواجب عليه يعني يستغنى عنه حتى بقوله أفضل له ما دام لأن الأفضلية مشعرة أنها أفضل له، القول بالأفضلية فقط هذا مشعر بأنه لا يجب عليه وإنما هو يعني يسن له فقط، بل هذه الصيغة حتى إذا وردت في الواحد يجعلها الأصولي من صيغ الندم، يعني من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، يجعلون ذكر الأفضلية أن هذا دليل على عدم وجوب الغسل وإنما هو أفضل فقط. ربما الشيخ هنا أراد بالتأكيد يعني نعم نعم نعم لا لا لا تحتاج ربما تكون أغلبية، أما الإطلاق يعني أصحاب الجنة خير ومستقر وأحسن مما قيل، يعني أن أصحاب الجنة صحيح لكن هذه الصيغة يجعلون ذكر الأفضلية في مقابل هذا ربما يفهم حتى من ذكر المقابل يعني من ذكر المقابل يفهم منه. ولذلك صحيح، ولذلك حتى يعني ما يستدل به الأصوليون ينازع مثلا كحديث السنن، يعني من توضى من جمعة بها ونعمة من اغتسل في الغسل أفضل، لا يسلمون لهم بأن هذه الأفضلية مشعرة بالندى فقط، وكذلك صلاة الجماعة أنها أفضل من صلاة الفجر، هذا لا يعني، لكن قائلون، لكن يستدل القائل بعدم وجوبها يستدل بأنها جعلت أفضل فقط. نعم. ثم لا قال ودماء ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين. لما يعني بين المصنف رحمه الله يعني ما يأكل، لأن الأضحية يجوز الأكل منها، والهدي كما تعلمون هو يقارب أحكام الأضحية، بين ما لا يجوز، ما لا يجوز أكله من الدماء التي من الدماء ويعني الهدايا التي يهديها الإنسان الحاج، فذكر منها بعض المسائل. قال ولا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين. فدية الأذى يعني الأذى الذي يصيب الإنسان بالحج، يعني إذا طال شعره مثلا، أو إذا طال شعره فأراد وكثر عليه القمل فأصابه أذى، ثم يعني حلق شعره مترفها، فهذا يجب عليه، تجب عليه فدية الأذى. يعني فدية الأذى الممنوع، يعني ارتكاب المحرم لما هو ممنوع عليه من الترف، فهذه فدية الأذى إذا كان لم يعني يشعرها ولم يعني ولم يسقها كما يساق الهدي، إذا كان لم يقلدها ولم يشعرها ولم يسقها كما يساق الهدي، هذه وكذلك جزاء الصيد، مر معنا جزاء الصيد أنه يحكم بإذا واعد منكم هدي بلالغ الكعبة، يعني إذا اعتدى المحرم على يعني بعض طيور الحرم أو كذلك الحيوانات التي الحرم إذا اعتدى عليها وراد وكفارة كذلك الصيد، وكذلك نذر المساكين، وكذلك ما نذره كذلك الحاج للمساكين إذا كان لم يعين هذا النذر، إذا كان لم يعين هذا النذر المساكين لم يعينه، يعني لم يخصه بعينه أن هذه أن هذه مثلا الإبل مثلا بعينها هي التي نذرها للمساكين، وإنما لديه مثلا إبل كثيرة ولم يعين نذرا للمساكين ولم يعينها بعينها، هذه لا يجوز، هذه لا يجوز له الأكل من هذه الأمور الثلاثة، لا يجوز له الأكل منها قبل أن تبلغ محلها، قبل أن تبلغ المحل، والمحل هو أيام منى إذا كان أوقفها بعرفة كما مر معنا وكان في أيام عشر ذي الحجة، وكان في ذي الحجة وكان ذي الحجة أو مكة، لأن مكة كلها أيضا منحر إذا كان لم يوقفها بعرفة، لأن هذا هو محلها. فهذه الأشياء إذا كانت قبل، إذا بلغت، إذا كانت قبل بلوغ، إذا كانت لا يجوز له الأكل منها بعد، لا يجوز له الأكل منها لا يجوز له الأكل، لا يجوز له الأكل منها بعد بلوغ محلها، ويجوز له الأكل منها، نعم ويجوز له الأكل منها قبل بلوغ محلها. لماذا؟ لأن عليه بدل، لأن هذه، لأن فدية الأذى وكذلك جزاء الصيد هذه كفارات، ونذر المساكين هذه كفارات. قالوا ولا يجوز للإنسان، هذا دليله أن يأكل من كفارتي، لا يجوز الإنسان الأكل من كفارتي، فإذا بلغت محلها لا يجوز له الأكل منها، هذه الأشياء إذا بلغت المحل، إذا نحرها في محلها. لكنها إذا عطبت قبل المحل، لو أنها قبل أن تبلغ المحل يعني عطبت ولم تستطع ولم يستطع مثلا أن يوصلها إلى المحل وأراد أن ينحرها، جاز له الأكل منها. لماذا؟ لأنه ملزم ببدلها، لأنه ملزم بأن يعطي بدلا منها، لأن هذه يعني الهدايا هو مطالب بها في ذمته ولا بد أن يأتي بها. نعم. طيب، هذه عندنا فدية الأذى إذا بشرط أنه لم يسقها كما يساق الهدي، يعني سيأتينا عندنا ما يساق الناس الهدي. فدية الأذى مر معنا الأذى، يعني الشخص الذي حلق رأسه مثلا أو حلق رأسه ترفه وهو محرم فلزمته فدية، وكذلك الشخص الذي نعم لزمه دم، لزمه دم. طيب، وكذلك جزاء الصيد بالنسبة للمحرم، وكذلك نذر المساكين الذين لم يعينهم، لم يعينه لا بلفظ ولا نية. هذه الأشياء إذا بلغت محلها، يعني إذا نحرها في المكان الذي ينبغي أن تنحر فيه وهو منى، أو بالنسبة لمكة إذا لم يوقفها بعرفة، كما مر معنا أن المنى إنما ينحر فيها إذا أوقفها، إذا كان يعني ما عنده من الهج أوقفه ب أوقفه معه بعرفة، هذه لا يجوز له الأكل منها بعد أن يذبحها أو بعد أن ينحرها في محلها، لا يجوز له الأكل منها لأنها كفارات وصدقة، ولا يجوز له الأكل منها. قبلها يجوز له الأكل منها، قبل أن تبلغ المحل يجوز له الأكل من جزاء الصيد، ويجوز له الأكل من فدية الأذى. لماذا؟ لأنه مطالب، لأنه سيلزمه بدلا منها. واضح السيد الأخ من يأخذ كيلو جرام منها يعود عوض؟ لا لا لا لا لا، إذا ذبحها في محلها، إذا ذبحها في محلها في ميناء لا يجوز له أن يأكل منها. طيب، قبل أن تبلغ هذه فدية الأذى وهو يسوقها، قبل أن تبلغ ميناء عطبت عليه مثلا هذه الناقة أو السقاة، عطبت عليه مثلا فأراد أن ينحرها، واضح؟ عطبت عليه مثلا فأراد أن ينحرها. طيب، إذا أراد أن ينحرها هنا، هل يجوز له أن يأكل منها أو لا يجوز له؟ بالنسبة لهذه يجوز له الأكل منها، يجوز له الأكل منها. لماذا؟ لأنه يلزمه بدلها. يعني يجوز له الأكل منها ولا تسمى هديا؟ لا لا لا تسمى، نعم، هو يجب أن يعوضها، يجوز أن يعوضها لأنه يلزمه بدلها. طيب، هذه الصورة الأولى. هو هذه الدماء هي أربعة، مالك يقسمها إلى أربعة، ما يجوز أكله بعد، ما يجوز أكله قبل، بعد قبل بلوغ المحل، ولا يجوز أكله بعده، يعني ما نعم ما يجوز أكله قبل بلوغ المحل، ولا يجوز أكله بعد أن يبلغ المحل. وهذه مثل هذه الثلاثة التي عندنا، فدية الأذى إذا لم يسقها كما يساق الهدي، وكذلك جزاء الصيد، وكذلك النذر للمساكين الذي لم يعينه بلفظ ولا بنية، هذا يجوز له الأكل قبل أن يبلغ المحل، ولكن لا يجوز له الأكل منه بعد أن يبلغ محله. طيب، عندنا قسم يؤكل منه مطلقا سواء بلغ المحل أو لم يبلغ المحل، هذا يجوز الأكل منه. مثل ماذا؟ كل يعني ما دم لزمه بسبب نقص الشعيرة، إذا لم يحرم عند الميقات، تجاوز الميقات ولم يحرم، لزمه دم، صح؟ لزمه دم. إذا أخر الطواف مثلا لزمه كذلك دم، يعني النقص الحاصل في شعائر الحج الذي يلزم دم، هذا الدم يجوز له، يعني هذا الهدي يجوز له أن يأكل سواء بلغ المحل أو لم يبلغ المحل. طيب، عندنا نوع آخر يجوز الأكل منه بعد، عكس الأول، يجوز الأكل منه بعد أن يبلغ المحل، ولكن لا يجوز له الأكل منه قبل أن يبلغ المحل. هذا كالنذر للمساكين، يعني النذر للمساكين المعين، وكذلك النذر للمساكين المعين، وكذلك هجو التطوع، هجو التطوع ونذر المساكين، لا النذر المعين فقط دون قيد المساكين. نذر يعني نذر أنه سينحر هذه النوق مثلا، نذر أو هذا الهجي أراده فقط أن يتطوع به، هجي للتطوع فقط، ساق معه الهجي من أجل أن يتطوع به ومن أجل أن يذبحه هناك، هذا يجوز له الأكل منه بعد أن يذبحه هناك، ولكن لا يجوز له الأكل منه قبل ذلك. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يتهم، قالوا لأنه يتهم بأنه يعني رجع، يتهم أنه إنما أراد أن يأكله ورجع عما كان، ورجع كذلك عما كان يعني قد نواه من فعل الخير. يمكنه يعني تعويض؟ نعم. يمكنه تعويض؟ بعد أن نعم. يمكنه تعويض؟ كيف؟ ينظر لأنه رزع في هذه الذي أراد. نعم، في هذه الحالة يلزمه التعويض، يلزمه التعويض. وهذا أيضا ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذه التطوع، ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طائفة من الصحابة أنهم يعني إذا عطب عليهم الهدي الذي يسوقونه فإنما ينحرونه ويلقون فيه يعني ما كانوا القلادة التي كانوا أشعروا بها يعني إبل الصدقة ينحرونه ويتركونه للناس تأكل منه. يعني إذا عطب قبل المحل بالتالي يجوز الأكل منه قبل المحل ولا يجوز منه الأكل بعده. طيب القسم الذي يؤكل منه قبل ويحرم بعد هو الذي ذكره لنا المصنف. إذن عندنا أربعة أقسام: قسم يؤكل منه قبل ولا يؤكل منه فيما بعد هو الذي ذكره المصنف: فدية الأذى إذا لم يسقها يعني كما يساق الهدي، وكذلك جزاء الصيد، وكذلك نذر المساكين الذي لم يعينه بلفظ ولا بنية. هذا يجوز منه الأكل قبل بلوغ المحل ولا يجوز الأكل منه بعد بلوغ المحل. النوع الثاني نعم قالوا إذا يعني إذا ساقه يعني هذا الشخص يعني لزمه فدية. طيب يلزم فدية بإمكانه يعني أن يأخذ الهدي، أنه لزمه بإمكانه أن يأخذ الهدي وبالتالي يشعره ويقلده ويسوقه كما يساق الهدي، يريد أن يجعله فدية، لكنه قالوا هو الآن ساقه وسوق الهدي بالتالي لا يجوز له. أما إذا يعني لم يقلده ولم يشعره ولم يسوق كما يساق الهدي، أو أخذه من بعد أن يعني وصل المكان الذي بعد أن وصل إلى المكان الذي أراد أن يكفر فيه، بعد أن وصل مثلا إلى مينا وأراد أن يكفر، اشترى هناك وأراد أن يكفر، هذا لا يجوز له الأكل. كيف يسوق نعم؟ سياق كذا كيف؟ في هذا العصر يعني لا يمكن أو يعني تصعب، مع أنه يذكر أن بعض من يعني بعض لكنه يصعب تصور. كيف تكون أن الإنسان يسوق يأخذ من المكان الذي هو فيه يأخذ إبله ويشعرها معه يعني يجعلها ويسوقها لأنه يريد الحاجة، الناس كانت تسير على الأقدام. في هذا العصر لا أظنها صارت يعني ممكنة، مع أنه يذكر أن بعض يعني بعض الحريصين عليها أنهم يعني لا يعني في هذا العصر يفعلونها، لكن أظنها صارت متعصرة بالأدلة. نعم ربما تصل هناك يعني في أهل الحرمين. نعم أهل الحرمين الذين يذكر عنها، لكن أظن ما عاد لها أصل المكان، يعني لو جاءت الحيوان ربما الناس لا تجد مكان أو الله أعلم، لو أوقفوها معهم بعرفة يعني ربما الناس لا تجد مكان في هذا العصر. المهم إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني هو قلنا ما يؤكل قبل ولا يؤكل بعد، هذا نذر المساكين إذا كان عينه، هذا يأكله يؤكل قبل ولكنه لا يؤكل بعد. لا يأكله من قبل ولا يأكله. نذر المساكين عندنا نوع، نذر المساكين عندهم في إشكالات: نذر المساكين المعين باللفظ والنية، نذر المساكين الذي لم يعين، واضح؟ يعني الذي عينه كأنه يعني المراد بالتعيين عندهم أنه خصه، أن هذه النوق بعينها أنه خصها لي. إذن عندنا قسم الأول مثلا: قسم لا يؤكل من قبل ولا من بعد. قسم لا يؤكل، نأخذ مثلا بها التقسيم، قسم لا يؤكل لا من قبل ولا من بعد، وهذا هو الذي ذكره للمصنف: لا يؤكل من قبل ولا من بعد. نذر المساكين المعين: الفدية التي لم تشعل هديا، هدي المساكين المجعول أو هدي التطوع المجعول للمساكين. نذر المساكين المعين: الفدية التي لم تشعل هديا، الفدية التي لم تشعل هديا، هدي التطوع المجعول للمساكين باللفظ أو النية، هذه لا يأكلها لا من قبل ولا من بعد. هذا القسم الرابع. نعم هذا نجعله قسم أول مثلا بهذه التقسيم التي سنذكرها. إذا القسم لا يأكل لا من قبل ولا من بعد، لماذا؟ لأنه كفارة يعني لأن هذه قالوا هي كفارات عليه وصدقة يعني جزاء الصيد وكفارة الفدية، وبالتالي لا يجوز له الأكل منها لا قبل أن تبلغ المحل ولا بعد أن تبلغ المحل لأنه لا يجوز له طيب هذا التطوع مجهول المساكين كيف مع هذا هجي التطوع لكنه نذره لمساكين خصه لي لمساكين معينين هو أصلاً له المحل يعني هجي التطوع هذا سيربحه لأنه جمع بين حج أو عمل وتمتع هو كيف نذره لمساكين يعني لا هذا هجي التطوع الذي يعني الشخص إنما أراد التطوع دون أن يلزمه لا دون أن يلزمه لأنه لا بخلاف يعني الهدي التمتع والقران لا هذا إنما هو هدي ساقه تطوع وجعله يعني خصه للمساكين نذره لي أن هذا الهدي إنما جعله للمساكين طيب عندنا قسم يؤكل منه مطلقا نوع الثاني قسم يؤكل منه مطلقا هذا ما وجب لنقص الشعيرة كل ما وجب لنقص شعيرة من شعائر الحج وكذلك بالنسبة لهدي التمتع والقران كذلك بالنسبة لهدي التمتع والقران يجوز الإنسان أن يأكل منه طيب قسم يؤكل منه بعد البلوغ ويحرم قبل ذلك قالوا لأنه متهم هذا بالنسبة لهدي التطوع هدي التطوع الذي لم يجعله لمساكين هذا يأكل منه بعد ولا يجوز له أن يأكل منه قبل هذا هدي التطوع الذي طبعا لم يجعله للمساكين يعني لم ينذره للمساكين وإنما هو هدي أراد أن يتطوع هو به بعد أن يفصل هنا الشيخ الله أعلم على هذا التطوع الذي يكون يأكل منه يعني لا يجب أن يأكل منه يعني لا يجب كذلك عليه أن يعوضه إن كان سيعوضه ما يعني يأكل منه هو يأكل منه بعد ولا يأكل منه قبل. لا يجب أن يأكل منه قبل. نعم. لا يجب أن يأكل. لا يجوز له الأكل منه قبل. يحرم عليه الأكل منه قبل. هذا مثلاً هي أصبح فيها مثلاً هذه نوق ثم هذه نوق أصبح فيها مثلاً أصبح فيها سبب أنها تنبح تنبح قبل البوع. أيوة. فلا يجب أن يأكل منه. نعم. هذا ضار. طيب. أيوة. لكن إذا كان لا يجب أن يأكل منها. لا يجب عليه أن يعوضه. كان سيعوضها يأكل منها لأن سيعوضها صحيح نعم إذا كان يلزمه بدلا منها لا يجوز له الأكل منها لو كان يلزمه بدلا منها لا جاز لا يلزمه لا يلزمه بدلا منها لو كان يلزمه البدل لجاز له الأكل نوع ثاني كذلك النذر المعين للمساكين نذر الذي عينه للمساكين سواء باللفظ أو بالنية يأكل منه لا يأكل منه بعد ولا يأكل منه قبل لأنه يكون متهما نعم نذر المعين للمساكين يكون متهما بالتراجع في نيته يأكل منه بعد ولا بعد بلوغ المحل بعد أن يبلغ المحل وإن حرم هناك جاز له الأكل منه أما قبل ذلك قبل بلوغ المحل لا يجوز له الأكل منه القسم الأخير القسم الرابع هو قسم يأكل منه قبل ولا يأكل منه بعد لماذا لأنه يلزمه بدل وهذا في نذر المساكين غير المعين نذر المساكين غير المعين وكذلك الفدية التي جعلت هديا وكذلك جزاء الصيد هذا يأكل منه بعد ولا يأكل منه قبل لا يأكل منه قبل ويحرم بعد نعم هذا يأكل منه فدية الأذى النذر المعين للمساكين نذر المساكين المعين وفدية الأذى التي جعلت هديا لا النذر المعين لا بقيد المساكين يعني نذر معين لكنه نذره معين لكن لم يقيد بالمساكين انظر معي انا قلت مثلا القسم الاول نذر المساكين المعين طيب لا ياكل منه قبل ولا ياكل منه نعم نذر المساكين المعين لا الاول القسم الاول لا ياكل منه من قبل ولا من بعد ها نذر المساكين الذي عينه له هذا لا ياكل منه لا من قبل ولا من بعد الفدية التي لم يجعلها هديا الفدية التي لم يسقها كما يساق الهدي هذه لا يأكل منها من قبل ولا من بعد واضح لأنها جزاء خالص واضح لأنها كفارة هدي التطوع هدي تطوع ومع ذلك جعله للمساكين هذه الثلاثة لا يأكل منها لا من قبل ولا من بعد. واضح؟ الفدية التي لم تشعل هدية. واضح؟ ونذر المساكين غير المعين. نذر أقصد نذر المساكين المعين. نذر المساكين المعين والفدية التي لم تشعل هدية وهدي التطوع الذي جعله المساكين. هذه لا يأكل منها من قبل ولا من بعد. طيب. عندنا قسم يأكل منه مطلقا. هذا قلنا واضح. هذا كله يعني ذنب لزمه بنفس شعيرة مثلا. طيب عندنا يأكل منه بعد ويحرم قبل. واضح؟ هذا هدي التطوع وكذلك النذر المعين لكنه ليس بالمساكين. لم نذر عينه لا بقيد المساكين. واضح؟ هذا قالوا يأكل منه لأنه هو نذره فقط أن يذبحه. واضح؟ لكن لم يقيد أن هذا النذر أنه أراده للمساكين. هذا يأكل منه بعد ولا يأكل منه قبل. قالوا لأنه يتهم. طيب القسم الثالث يأكل منه بعد بلوغ محله ولا يأكل منه قبله. لماذا؟ لأنه يلزمه بدلا. لأنه يلزمه. وهذا نذر المساكين غير المعين. وهذا هو الذي ذكر المصنف هنا. نذر المساكين غير المعين. واضح؟ وكذلك الفدية التي جعلت هديا. واضح؟ وكذلك جزاء الصيد. هذه الأشياء يأكل منها بعد أن تبلغ محلها. يأكل منها قبل أن تبلغ محلها ولا يأكل منها بعده لأنها تلزم. واضح؟ نزار. أي شيء هو الكلمة ذي يعني يخص إنسان يقود قطيع كلمة يعني يسوق قطيع كلمة. ليس بالضرورة. يعني يخص إنسان يسوق غنم مثلا. إيه قد يكون. إذا عنده غنم وعنده فدية كلب. إيه. يأكل منها قبل ولا يأكل منها بعد. لا لا ليست هذه الصورة. هو هذا الإنسان إما بالنسبة لهذا الهدي الذي عنده تعتري حالات. هذه الحالات التي تطرأ عليه إذا طرأت عليه هذه الحالات مثلا عطب هذا الهدي ينظر إلى طبيعة هذا الهدي. هناك حالة يجوز له أن يأكل من هذا الهدي وهناك حالة لا يجوز له أن يأكل من هذا. طيب فدية الأذى إما أن يكون ساقها كما يساق الهدي وإما أن يكون لم يسقها كما يسوق الهدي. إن كان ساقها لا كما يسوق لم يجعلها هديا لم يسقها ولم يجعلها هذه لا يجوز له الأكل منها مطلقا. هكذا قال لا يجوز له. إن كان ساقها كما يسوق الهدي يجوز له الأكل منها بعد أن تبلغ محلها لأنها صارت شبيهة بالهدي بعد أن تبلغ المحل بعد أن ينحرها في محلها يجوز له. وأما قبل ذلك فلا يجوز له الأكل. فدية الأذى إما أن يشعرها ويسوقها كما يسوق الهدي. هذه واضحة. وإما أن لا يجعلها كما يسوقها كما يسوق الهدي. إذا ساقها كما يسوق الهدي يجوز له الأكل من بعد أن تبلغ محلها وينحرها فيه يجوز له الأكل منها إذا كان أشعرها وساقها. واضح؟ يعني هذا الشخص أصابه يعني هذا الشخص بعد إحرامه مباشرة يعني وقع في ترفه يلزمه يعني حلق رأسه مثلا. واضح؟ أو غسل رأسه حتى يزيل عنه القمل حلق رأسه. واضح؟ ولزمت عليه الفدية. هذه الفدية إما أن يشعرها ويسوقها كما يسوق الهدي. إذا فعل لها هذه الحالة ساقها كما يساق الهدي يجوز له أن يأكل منها بعد أن تبلغ محلها ولا يجوز له الأكل منها قبل ذلك. ولذلك المصنف قال لا يأكل من فدية الأذى. هذه فدية الأذى هنا الذي لم تشعل هدي وجزاء الصيد وكذلك نذر المساكين. نذر المساكين هنا الذي لم يعين هذا لا يجوز له الأكل منه هنا هذه ماذا قبل أن تبلغ المحل ويجوز له الأكل من هذه الثلاثة بعد أن تبلغ محلها. طيب وما عقب من هدي التطوع قبل محله هذا يأكل منه. ما عقب من هدي التطوع يأكل منه قبل. ولذلك قال وما عقب من هدي التطوع قبل محله قبل محله لأن هذه عكس ما ذكر المصنف. ما عقب من هدي التطوع قبل محله عكس ما ذكر الثلاث الأول يعني لا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين. هذه لا يأكل منها إنما هو محله ماذا قبله وأما بعد يجوز له. ولذلك قال لك وما عقب من هدي التطوع قبل محله هذا يجوز له الأكل لا يجوز له الأكل منه قبل محله. واضح؟ هدي التطوع قبل المحل والأخريات كذلك لا يجوز له الأكل منها وما عطي من هدي التطوع قبل محله. نعم وما عطي من هدي التطوع قبل محله كذلك لا يجوز له الأكل منه لأنه كذلك يتهم فهي مثلهم. واضح؟ ويأكل ما سوى ذلك. ما سوى ذلك ما هو؟ ما سوى ذلك مع أنه بقي له ما لا يؤكل منه. ما سوى ذلك الشعيرة ما لزم بنقص الشعيرة يجوز له الأكل منه. هدي الهدي الذي لم يقيد بالمساكين، النذر الذي لم هدي التطوع مطلقا، هدي لا هدي التطوع نذر المساكين غير المعين. يعني هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. طيب هو قال لا يأكل من فدية الأذى وجزاء الصيد ونذر المساكين، هذه لا يجوز الأكل منها قبل بلوغ المحل، ويجوز الأكل. ربما يلزم خط زمني وخط مكاني حتى استوعب الصورة كاملة. طيب أنا إن شاء الله. السياق من أين إلى أين ومن متى إلى متى؟ قبل المحل وبعد المحل. هو المحل ما هو؟ نحتاج نفهم المحل. محله منى إذا كان أوقفها بعرفة. واضح؟ هذا هو المحل. عرفة ثم ينهم. نعم هذا هو محلها. محلها في منى. محل الذبح. يسوقها من عرفة. لا يسوقها من أي مكان الشاء. النية التي يسوق بها. يسوقها من أي مكان الشاء، يعني لا يعني أي مكان يريد أن يسوق منه طبعا خارج الحرم. هذا هو السوق الذي يجي أن يسوقه من خارج الحرم إلى الحرم. واضح. هو إذا ساقها يسوقها بنية. طيب نعم بنية. بنية مثلا فدية الأذى. بنية فدية الأذى. لا يستطيع أن يسوقها بنية فدية الأذى وهو لم يقوم. إذا هذه تتناول أحكام الأخريات، لا تتناول لا يتناول حكم فدية الأذى. هذه مثلا إذا عُطبت وأراد أن يذبحها ينظر في حالها ولم يلزم فدية، ينظر إن كانت مما يجوز له الأكل منه جاز له الأكل منه. وإن كانت ما لا يجوز له الأكل منه لا لم يجوز له. لا لا لا أنت عبد النشر إن شاء الله. نحن قلنا هذه الأقسام قلنا أربعة يعني نوضح إن شاء الله. بعدين بس هذه ما عادش نحتاجها طبعا. يعني صار جميل خليك تسوق ابن وأخر. طيب لكن نوضحها إن شاء الله. إحنا قلنا قسم. الشيخ يريد تركز لنا على ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام في الحج. طيب نحن قلنا قسم يؤكل منه لا يؤكل منه لا قبل ولا بعد، هذا القسم لم يذكره المصنف. واضح؟ هذا لا يؤكل منه لا قبل ولا بعد. هذا قلنا نذر المساكين إذا عينه للمساكين، النذر إذا عينه للمساكين هذا لا يأكل منه من قبل ولا من بعد. طيب الفدية كذلك التي لم تجعل هدية هذه لا يأكل منها لا من قبل ولا من بعد. طيب هذه التقسيمات الأربعة ذكرها النفران في شرح الرسالة. طيب القسم الثالث هو هدي التطوع، يعني هدي التطوع الذي جعله كذلك للمساكين، تطوع به وكذلك جعله للمساكين وخص به المساكين. هذه الثلاث لا يجوز الأكل منها لا قبل ولا بعد. طيب إذا عصبت للإنسان يعني وهو يسوقها، يعني بعد أن ساق هذا الشخص عطبت عليه لا يجوز له الأكل منها وإنما ينحرها ويتركها للناس. واضح؟ طيب عندنا قسم قلنا يؤكل منه مطلقا، هذا واضح، يعني إذا عطب الإنسان لا هذا ما لزم بنقص شعيره هذا يؤكل منه. عندنا ما يؤكل منه بعد ويحرم عليه قبل، ما يؤكل منه بعد المحل بعد أن تبلغ هذا الهدي الذي يسوقه بعد أن يبلغ محله هو يحرم عليه قبل ذلك، هذا هدي التطوع. وكذلك النذر المعين الذي لم يخص المساكين، لا النذر المعين لا بقيد المساكين، عينه لكن لم يعينه للمساكين. النذر المعين فقط، يعني أن هذه أنه ينذرها نذر أن يذبحها أو أن ينحرها هناك. هدي يعني نعم. نذره. طيب نذره لكن لم ينذره أنه لي المساكين غير، إنما نذره هناك غير معين. غير معين. نذر لا هو معين لكن ليس بقيد المساكين. نعم معين أن هذه أنه سينحره تقربا لله سبحانه وتعالى، لكن لم ينحره أنه يريد أن ينحره للمساكين وإنما هو لكل الناس، أراد أن يسيل هذا الدم نذر هذا تقربا لله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا يأكل منه بعد ويحرم عليه قبل. القسم الآخر الرابع الذي يأكل منه قبل ولا يأكل منه بعد، هذا نذر المساكين غير المعيب، نظر المساك الذي لم يعيب، والفدية كذلك التي إذا شعرها هديا، والفدية كذلك وجزاء الصيد، لأن هذه الأشياء تلزمه يلزموا منه بدل. نعم، لأن هذه الأشياء تلزموا في المتي. إذا نذره للمساكين، إذا نذره للمساكين صار لزاما عليه، لأنه نذر هذا الشيء للمساكين. وكذلك الفدية إذا جعل كذلك هديا وكذلك جزاء الصيد، هذه الأشياء يجوز له الأكل منها قبل ولا يجوز له الأكل منها بعد. ما الفرق بين نذر المساكين غير المعين ونذر المساكين المعين؟ أعتقد ثلاثة أنواع في النذر. إيه نعم. نذر المساكين المعين، الفدية، قلنا هدي التطوع الذي جعله للمساكين، وقلنا النذر المعين لا بقيد المساكين، وقلنا نذر للمساكين، قلنا نذر المساكين. طيب هذه فدية التطوع ومع ذلك جعلها للمساكين، أن هذه فدية التطوع التي يريد أن يتطوع بها في الحرم سيطعمها للمساكين، يجعلها للمساكين ليس لكل الناس، واضح؟ هذه فدية التطوع هي أقصد هدي التطوع، هذا الهدي الذي سيتطوع به سيجعله للمساكين في حينما ينحر، واضح؟ هو للمساكين. النذر المعين لا بقيد المساكين، هذا نذر معين لكنه لكل الناس، إنما هو يريد أن ينذر. النذر المعين بقيد المساكين هذا نذر معين خاص بالمساكين، واضح؟ فالنوع الأول هدي التطوع الذي يجعل المساكين هذا لا يأكل منه من قبل ولا من بعد. هذا معين للمساكين. هدي التطوع الذي يجعله للمساكين هذا لا يأكل منه من قبل ولا من بعد. النذر المعين لا بقيد المساكين هذا يأكل منه بعد ويحرم عليه قبل. النذر المعين للمساكين هذا هو الذي هذا لا يأكل منه قبل ويذكر منه ويأكل منه بعد، واضح؟ طيب، وما عطب من هدي التطوع قبل محله، من هدي التطوع هذا الذي هو كذلك ما عطب من هدي التطوع هو الذي يأكل منه كذلك من قبل ويحرم، لا هذا هو الذي يأكل منه بعد ويحرم، لذلك قال وما عطب من هدي التطوع قبل محله هذا يأكل منه بعد ولا يأكل منه قبل، لأنه يتهم في أنه في أنه في، وهذا هو الذي كذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه إذا ما عطب له من هدي من الهدي الذي يسوقونه أنهم ينحرونه ويلقون القلادة التي كانوا يشعرونها في دمه ويتركون بينه وبين الناس، بينما هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساقه هدي التطوع الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر يعني أخذ من كل بدن أخذ منها بضعا فجعل في قدر فأكل الناس منه وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الناس. طيب إذا هدي التطوع قبل أن يبلغ المحل لا يجوز أكله، لكن بعد أن يبلغ محله جاز أكله كما يعني صح في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم، لكنه إذا عطب قبل أن يبلغ المحل لا يجوز الأكل منه، ويأكل مما سوى ذلك إن شاء. طيب إذا ما سوى ذلك يعني الأشياء الأخرى، ما سوى ذلك مثلا فدية الأذى قبل أن تبلغ المحل، فدية الأذى التي لم يسوقها، وكذلك فدية الأذى التي لم تبلغ المحل، وكذلك نقص الشعيرة، كذلك نقص الشعيرة وغيرها. إذن هذه التقاسيم الأربعة هي التي توضح لنا ما يجوز أكله وما لا يجوز أكله، وفي كلام المصنف رحمه الله إجماع. إذن واضح هذه الصور؟ نعم. ثم قال المصنف رحمه الله الذكاة وما يشترط فيها، بعد أن بين يعني الأضحية ويعني الهدي أراد أن يبين كذلك الذكاة وأحكامها وما يشترط فيها. الذكاة هي في اللغة تقال للتمام، تقال للتمام، يقال ذكيت ذبيحة إذا أتممت ذبحها، إذن الذكاة في اللغة هي تقال للتمام، وفي الاصطلاح هي السبب، هذا باللغة الصريح هي السبب الذي يتوصل به إلى أكل الحيوان البري، السبب الذي يتوصل به إلى أكل الحيوان البري. ويمكن أن يقال كذلك فيها هي قطع كما يعني خليط قطع مميز يناكح تماما، قطع مميز يناكح قطعه مميزه يناكح تمام الحلق تمام الحلقوم والودجين بلا رفع قبل التمام. قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين بلا رفع قبل التمام. قطع مميز يناكح سنتي التفصيل هذا ان شاء الله. قطع مميز او السبب اللي يتوصل به نقول هي السبب اللي يتوصل به الى اباحه الى اباحه اكل الحيوان بر ليس الاضحيه فقط انما اكل الحيوان. او هي قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين بلا رفع قبل التمام. بلا رفع قبل التمام سياتينا لان هذا التعريف يضبط بعض الشروع. قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين بلا رفع قبل التمام. قطع مميز قطع مميز لأنه يفصل مميز. نعم قطع مميز هي لك. نعم مميز اي نعم. قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين بلا رفع قبل التمام. بس يعني ممكن نشرح التعريف. قلنا هي قطع مميز وبالتالي اذا الذكات يشترط في المذكي ان يكون مميزا. ذكر صبيا لا يميز لا تقبل ذكاته لا نعم لا تؤكل ذكاته لا تؤكل وتعتبر جيفا. وكذلك اذا كان الشخص مجنونا اذا كان غير عاقل كذلك لا تقبل ذكاته لانه مجنون لذلك هو قال مميز. واضح. اذا كان الشخص اذا كان يصحو يعني بالنسبه للمجنون اذا كان قد ياتيه جنون احيانا واحيانا لا ياتي فاذا كان هذا تجوز ذكاته اذا علم ان وقت ذكاته كان عاقلا كان مميزا. وان شك بها ولم تعلم لا تؤكل ويصدق هو في دعواه اذا كان صالحا اذا كان انسانا صالحا يعني معروف انه عدل وقال بانه انما ذبحها في وقت تمييزه قبل منه. وكذلك السكران الطافح الذي يعني لا يدري يعني مغيب تماما كذلك لا تقبل ذكاته لانه غير مميز. هو مثلا نحن مثلا عندنا ان الذابحه مثلا اذا كان مسلما وكان عاقلا وكان مصليا وكان يعني صاحيا كذلك غير سكران وكان عارفا يعني هذه الشروط لا توفر وكان عارفا وكان غير بدعي جازت يعني هذه تجوز ذكاته بالاجماع. يعني هذه الصفات اذا كان يعني الشخص مسلم وبالغ وعاقل ويصلي وكان كذلك صاحيا وكان عارفا يعني باحكام الذكاه وكان كذلك غير بدعي هل تجوز هذه ذكاته جازت؟ غير بدعي يعني هذه تجوز بالاجماع. هناك من العلماء من قال اذا كان الشخص مبتدئ لا تجوز ذكاته كما يقولون في اهل الاهواء يعني اقوال اهل الاهواء اقوال بعض الائمه في اهل الاهواء من الروافض ومن الجهميه وغيرهم انه لا تؤكل ذبيحته. هذا حتى ناتي بالاجماع. هذه لا تؤكل اجماع. هذه الذبيحه التي توفر فيها ان كان ذبيحه مسلم وعاقل يصلي ويعني بالغ يعني هذا اجماع يعني مسلما عاقلا بالغا مصليا صاحيا عارفا وليس صاحب بدعه هذه تجوز بالاجماع. البدعه المكفره البدعه مش لا انا الان هذه تجوز بالاجماع. انا اقول لك هذه تجوز بالاجماع. هناك ياتي الخلاف سنجد ان البدعي سياتي فيه الخلاف وانه لا يجوز انه انما البدعي الذي ينبغي ان يقال بانه لا تؤكل ذبيحته هو البدعي الذي بدعته مكفره البدعي المكفر. لا لا لا هذه ليس فيها خلاف والله اعلم. علم عند الله سبحانه وتعالى. يعني شيخ ياكل ذبيحه الذنب ولا ياكل ذبيحه المبتدع المسلم؟ انا قلت لك يعني هذا اجماع يا اخي لاحظ معنا قلت اجماع هذا قولهم يعني هذا يرد عليهم يرد على من قال من العلماء بعدم جواز اكل البدعي. أكل ذبيحة البدعي. طيب هو ربما منشأ منها لأن البدعي صار ببدعته هذا كافرا فلا يرد عليه مسألة الذمة، لأن يعني يقول لك هؤلاء أهل الكتاب خصهم الله سبحانه وتعالى وهذا هو في حكم الكافر، وبالتالي لا يرد عليه ما أوردت عليه، لا يرد عليه. تقولي ما عادش البدعة، تقولي الكفر. طيب هو البدعة، هو المشكلة أن البدعة ما منها ما هو مكفر، فيقول لك إذا كان الشخص بدعته بدعة مكفرة ننحقه بالكفر، هذا هو قول. أنا أتكلم الآن عن المسألة إجماع. اما يعني عندنا بعد ذلك ياتي عندنا الخلاف، هذه اذا توفرت هذه المسائل ياتي عندنا الاجماع. سنجد ان الخلاف في ذبيحه غير المصلي، واضح. سنجد ان الخلاف كذلك في ذبيحه غير البدعي، سنجد اشياء ياتي فيها الخلاف، لكن هذه الصفه اذا تمت فهي التي يعني جازت ذبيحتها باجماع عند الجميع، هذا هو العلم عند الله سبحانه وتعالى. او هكا يعني ذكر زبروك، زبروك حكى الإجماع على هذه الصفات، إذا توفرت أنه تكون إجماعا، يعني هذه الصفات، نعم. إذا قلنا هي قطع مميز، وقولوا كذلك مميز يناكح أي أنه تنكح، أي تنكح أنثى، يعني هذا حتى يعني يقصد الكتاب، لأن أهل الكتاب يجوز لنا أكل ذبيحتهم، يناكح أي تنكح، أي تنكح أنثى، بخلاف المميز الذي لا يناكح لا تنكح أنثى، هذا لا يجوز لنا أكل ذبيحتي لأنه كاذب. لا تنكح، لا تنكح أنثى، يعني نحن عندنا من المميزين من يجوز، يعني هذا المميز ذكر يجوز لك إذا كان يعني فئته، إذا كانت أنثى من فئته يجوز نكاحها، وعندنا بعض المميزين الأنثى من فئتهم لا يجوز نكاحها. الكاذب، الكافر حتى لا يقول لكم محارب، الكافر لا يجوز، غير الكتاب لا يجوز، لا يجوز نكاحه. كذلك سيأتي عندنا الخلاف أيضا، الخلاف في الخنثى، سيأتي عندنا الخلاف في الخنثى كذلك، هل تجوز ذبيحته أو لا تجوز ذبيحته. لكن هذه ولذلك ممكن أن نضيف الذكورية بقيد ماذا؟ بقيد يعني إخراج الخنثى، قيد إخراج الخنثى، نعم. طيب إذا قلنا يعني تمام الحرقوم والودجين، هذا سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله. لذلك قال المصنف رحمه الله والذكاة قطع الحرقوم، والمراد بالحرقوم هو القصبة التي في الرقبة ويجري معها، ويجري معها النفس. وكذلك الأوداج، والأوداج جمع ودج، والدابة إنما فيها ودجان فقط، ومع ذلك هو جمع الأوداج، ربما يعني مجاز او يعني على من يعني يطلق على اكثر من الواحد، يعني جمع ولا هي الدابه فيها ودجان فقط. وقال هو الاوداج، والودجان معروفان هما العرقان بجانبي صفحه العنق، المعروفان يعني العرقان بجانبي صفحه العنق، ويتصل بهم كما يقول يتصل بهم جميع اعضاء الجسم، كما يتصلان ايضا يعني هذا العرقان كما يتصلان ايضا ب الدماغ. إذن قطع تمام الحرقوم والودجان هذه هي الذكاة التي تقبل. قبل ذلك المالكية كما يظهر مذهب في الذكاة أنهم يتشددون أيضا في الذكاة، وربما هذا بناء على قاعدة مسد الذرائع وعلى مراعاة الاحتياط، ذلك أن أكل المحرم وأن أكل كذلك ما فيه شبهة مسألة خطيرة. نعم يقال يرد عليه كذلك بالمقابل أن تحريم مآكل الناس أيضا، يعني تحريم على الناس بعض طعام كذلك خطير، لأن ربما يكون هنا أرادوا تغليب يعني الجانب الاحتياط في هذا الأكل على الجانب الآخر. الشافعية والحنابلة تشد لا في مسألة يشترطون إضافة الحكومة والدجين المريء، يشترطون المريء، لكن يجوز عندهم بعض الأشياء لا تجوز عندنا، لا يجوز عندهم بما علم يجوز والله علم يجوز عندهم اكل مغصى، مع ان هذه تجوز عندنا. لا يجوز عندهم ذبح الشاة من قفاها، سناتيها ان شاء الله. يجوز عندهم ذبح الشاة من قفاها، ولا يجوز عندنا ذبح من القفا. وربما يكون ايضا يعني قول المالكي اقوى من جهه النظر والعلم عند الله سبحانه وتعالى. المهم المصنف قالوا الذكاة قطع الحلقوم والاوداج ولا يجزئ اقل من ذلك، ولا يجزي أقل من ذلك. قال ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع جلدها ولا تفرى الأوداج وتترك حتى تموت. والحديث عند أبي داود وفيه يعني فيه كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، يعني لا يتم قطع الأوداج وتترك حتى تموت. ولذلك مالك عندهم القطع، والمراد بالقطع هو تمام القطع. لذلك قال يعني خليل قال قطع تمام الودجين، تمام الحلقوم والودجين. لذلك لو قطع يعني النصف فأقل. ورد عندهم خلاف، لكن الأصح عند المالك أن مقطوع النصف أنه محرم. لو أنه قطع نصف الأوداج فقط ولم يقطعهم جميعا، واشترط قطع تمام الحلقوم والودجين ولم يقطعهم جميعا، صار محرما. وكذلك لو قطع نصف القصبة فقط، لأنه قطع يعني تمام ومع ذلك قطع نصف القصبة فقط، إذا المقطوع نصف يعني الودجين أو نصف كذلك القصبة فقط، هذا يكون محرما. وأما يعني على الأصح يعني في المذهب أنه محرم عندهم، وهذه المسألة فيها خلاف يعني كثير داخل المذهب، لكن هذا هو المعتمد في المذهب أن مقطوع أنصاف الثلاث يعني الودجين وكذلك القصبة أي الحلقوم أنه محرم، فلا بد أن يتم القطع، لا بد أن يتم تمام القطع. ولذلك قال المصنف رحمه الله ولا يجزئ أقل من ذلك. عندنا في هذه المذكرة لا يشترط قطع الحلقوم، لكن لا يشترطون قطع المري وهو البلعوم الذي يجري معه الطعام. المالكية في المشهور المعتمد عندهم أنه لا يجب قطعه، وإنما يكتفى بقطع الحلقوم والودجين فقط، وأما المري فلا يجوز عندهم. لا ها المري نعم هو البلعوم، هو البلعوم لا حكم له، هو لا لا يجب قطعه، لا يجب قطعه فقط. لو يعني تجوز التذكية وتتم الذكاة بدون قطع المري، طبعا لا بأس لو قطعت الرأس أصلا يعني كل الرأس. طيب قال والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا يجزئ أقل من ذلك، واضح. طيب قلنا عندنا المغرصمة، المغرصمة ما هي؟ نحن عندنا القصبة، قصبة الحلقوم لا بد يعني أن يبقى منها شيء في جانب يعني الجسد وليس إلى الرأس. إذا تمت يعني الحلقوم كله يعني الغرصمة هي آخر حلقة أو آخر جزء من الحلقوم مما يلي الرأس، هذه الغرصمة. هذه لو أن الإنسان قطعها جميعا فصارت جميعا في جانب الجسد ولم يبقى منها شيء في الرأس، يذكر المالكية يعني في قول مشهور عندهم أنها محرمة، أن المغرصمة كذلك محرمة. هذا بشرط أنه إذا لم يبقى شيء. أما إذا بقي قدر الحلقة يعني قدر الخاتم يعني حلقة واحدة بقيت في جانب الرأس يجوز أكلها ولا تعتبر مغرصمة، واضح. إذا بقي أقل من ذلك إذا لم يبقى شيء هي مغرصمة، ويقولون بقول المشهور بعدم جواز أكلها. إذا بقي قلنا قدر الخاتم منها في جانب الرأس، قدر الحلقة الواحدة منها في جانب الرأس جاز أكلها. إذا بقي أقل من الخاتم بقي شيء لكنه أقل في جواز أكلها قولان. إذا كان ليش يخلوا يطلعوا فوقك الكعبورة ويطلعوا نعم. لكن المغرصمة حتى في المذهب أيضا وقع الخلاف، مع أن المشروع الصحيح يعني يذكرون أن يعني الصحيح عندهم والمعتمد يعني في خلاف كثير بين أئمة المذهب. يعني من قال بعدم جواز أكلها وهذا قول مشهور أن المغرصمة لا يجوز أكلها، والقول الآخر هو بجواز أكلها. ونقل البرزولي عن ابن عرفة أن الذي به الفتوى عندهم في تونس منذ 100 عام هو جواز أكل المغرصمة. إذن كثير من أهل المذهب ومن علماء المالكة كانوا يفتون بجواز المغرصمة هي التي يعني جميع القصبة جميع الحلقوم يعني صار في جانب الجسد ولم يبقى منه شيء في الرأس، هي آخر العظم الناتي في الحلقوم. لا هذه هو اللي نحتاج هنا يعني الأدلة في هذا الباب يعني قليلة يعني صعب، إنما هو النور فقط فيها أقوال عن مالك، نعم نعم في أعمال عمالك، لكن ما هو في حكم المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو قليل يعني في أو في مبحثنا هذه لا يوجد العلم عند الله سبحانه وتعالى أو يوجد منه شيء، لكن غالبه من غالب الأحاديث الواردة هي من باب يعني الأحاديث الضعاف التي لا ينهض بها حكم العلم عند الله سبحانه وتعالى. يعني المشهور شيخ توكل أو بيتوكل؟ في خلاف، قولان مشهور، قول بجواز يعني طائفة من يعني بعض علماء المذهب هكذا، قولان مشهور، بعض علماء المذهب صحح عدم جواز أكلها أكل المواصل، وبعض علماء المذهب أصحح جواز أكله وكان به يفتي. واضح؟ بدون ذكر يعني هو ربما يعني النظر في تمام الحكوم والودجين، طبعا يذكر الأدلة يعني، لكن النظر هو هل تم القطع وهل تمت الذكاة أو لم تتم والعلم عند الله سبحانه وتعالى. طيب قال ولا يجزئ أقل من ذلك. طيب ولا يجزي أقل من ذلك حتى على القول أنه أن القطع قطع الحلقوم والأوداش، هنا لا بد أن نقول تمام الحلقوم والأوداش ولا يجزي أقل من ذلك، وإن كان القول يعني يوجد قول كذلك مشهور في المذهب، لكنه ليس هو صحيح أنه يعني يكفى يكتفي يصح في التذكية قطعه، قلنا نصف الحلقوم والأوداجين فقط والأوداش فقط، ولا يشترط تمام ولا يشترط تمام قطع، لكن الصحيح عندنا المعتمد انه يشترط، ولذلك قال المصنف لا يجزي اقل من ذلك، لا يجزي اقل من قطع الحلقوم والودجين بتمامهما، لا بد ان يقطع. نعم نعم. طيب قال وان رفع يده قبل وان رفع يده بعد قطع بعض ذلك، يعني بعد ان قطع بعض ذلك ما هو اي الحلقوم والودجين. طيب ثم عاد يده فأجلس فلا تؤكل. هنا فيه تفصيل، هذا التفصيل ما هو؟ أن هذا الشخص إما أن يكون رفع يده بعد أن أنفذ المقاتل والحلقوم والودجين من المقاتل، يعني بعد أن قطع شيئا من الحلقوم والودجين، بعد أن يعني أنفذ مقتلها، بعد أن وصل إلى ما يقتل هذه الدابة. واضح؟ وإما أن يكون رفع بعد أن قطع قطعا بعد الجلد مباشرة، أو بعد أن قطع قطعا يسيرا يمكن أن تعيش بعده. واضح؟ فإذا كان كلام المصنف أنه إذا رفع يده بعد أن أنفذ مقاتلها، يعني بعد أن قطع شيئا بعضا من الحرقوم والودجين، لا تعيش معه هذه الدابة في العادة، لا تعيش معه، هذا إن رفع يده لا تؤكل. محل كذلك لا تؤكل إذا لم يعد بسرعة. واضح؟ إذن يشترط في الرفع شرطان لم يذكر المصنف. الشرط الأول أن يكون بعد إنفاذ المقاتل، بعد أن يكون قطع منه ما تموت منه به. واضح؟ والشرط الثاني أن لا يعود بسرعة. واضح؟ بسرعة يعني إذا رفع يده ثم يعني رفع يده يعني قليلا ثم أعادها يجوز أن تؤكل. واضح؟ لم يرفع يده كيف يعني؟ ها؟ أي هذا أفضل، هذا تمام. هذا من يقول يعني يجب أن نذبح يعني بجرة الروح. هذا هو الأفضل أن نذبح به، لكن هو يتكلم عن شخص، لو أنه نتكلم هو نحن قلنا لا يجزي أقل من قطع الحلقوم والودجين. طيب عندنا جاءتنا مسألة، لو أن إنسان بعد أن قطع بعضا من الحلقوم والودجين رفع يده، رفع يده لأمر ضروري، يعني هنا سواء ضروري أو رفع يده عمدا أو رفعه جهلا أو رفعه نسيان يعني أو رفعه جهلا يعني سواء، واضح؟ رفع يده ولو لأمر ضروري، يعني جاءه ألم شديد فرفع يده، هنا ينظر في هذه الحالة. إذا كان رفع يده بعد أن قطع من الحلقوم والودجين ما تموت به هذه الدابة في العادة ولم يعد بسرعة، لم يجوز من الأكل، لأنها صارت ما صارت جيفة، لأنها صارت ك منفوذ المقاتل، واضح؟ صارت كالمخنوقة بحبل كالمنخنقة. إذا نفذ إذا مقتل ثم عاد بسرعة لا تؤكل. شيخ هذا الشرطين ما هما؟ طيب نذكر الشرطين، قلنا يعني هو إذا بدأ بالقطع ورفع يده، إما أن يكون رفع يده بعد أن أنفذ شيء من مقاتلها، واضح؟ فهذه إذا كان أنفذ بعد شيء إذا عاد بسرعة تؤكل لا حرج، إذا لم يعد بسرعة لا يجوز له الأكل، ولذلك قال المصنف لم تؤكل. طيب إذا كان الرفع أصلا قبل أن ينفذ شيئا من المقاتل، بعد أن قطع الجلد فقط أو قطع شيئا قليلا من الحرقوم والودجين لا يمكن للدابة أن تعيش بعده، لا تموت به الدابة أحيانا، ثم رجع بعد ذلك ولو بعد طويل جاز ذلك. لماذا؟ قال لأن هذه لأن الرجوع الثاني صار مثل الذكاة المستقلة، صار مثل الذكاة الجديدة. طيب هربت بعد الذبح وعادت. طيب ننظر، هي قد تهرب وهي منفوذة المقاتل، هذا لا عبرة به. ننظر في حال إذا ما قطعته، هل هو يعني يمكن أن تعيش به في العادة أو لا يمكن أن تعيش هي به في العادة؟ يعني هل أنت أنفذت المقتل؟ هذا الودجين هذا مقتل صح؟ تقطع منه شيء يمكن أن تعيش منه، تعيش، وقد لا تقطع منه شيء لا يمكن أن تعيش هي بعده فإذا كنت قطعت أنفذت هذا المقتل ثم رفعت يدك بعد التمام، ننظر إن رجعت سريعا، لا يعني لا شيء، إن لم ترجع سريعا لم تؤكل هذه صارت جيفة. طيب إذا كنت لم تنفذ المقتل أصلا وإنما رفعت يدك بعد قطع الجلد مباشرة وبعد الوصول إلى الحكومة والتسجيل ولم تقطع شيء، لا بأس، يجوز لك أن ترجع. لماذا؟ لأن الرجوع الثاني صار من كالذكاة، صار ذكاة مستقلة، صار كأنه ذكاة يعني ابتداء ذكاة أولى. هذا عند الملكية أو عند الجهة؟ هذا عند الملكية. الآخرين لا يلزم، يلزم أن يكون الذبح بجرة واحدة؟ لا لا لا يلزم، يعني وإن لم يرفع يديه، هل الأهم هو عدم رفع اليدين؟ نحن نذكر رفع اليدين. لماذا؟ لأن رفع اليدين قد يؤدي إلى أن الشخص يرفع يديه قبل قطع تمام الحرقوم والودجين. لذلك أنتجت عندنا اشتراطنا لقطع تمام الحرقوم والودجين يعطينا مسألة، سترد علينا مسألة، ما هي؟ ما حكمه لو رفع يده قبل أن يتم قطع الحرقوم والودجين؟ سنقول له في هذه المسألة إن كان قد أنفذ مقتلا ولم يعد بسرعة لم تؤكل، إن كان أنفذ مقتلا وعاد بسرعة جاز الأكل. إذا كان لم ينفذ، رفع يده قبل أن يصل ينفذ المقتل وهو الحرقوم والودجين مثلا، له أن يعود ولا شيء عليه لأنه عاد. الحكم وحده والله لا لا لا ليس هو ليس نعم الخمس هي قطع النخاع وفري الأوداش وسنذكرها هو نعم نذر الدماغ النذر ما في الحشو ما في الجوف إذا انتثر وكذلك المصران إذا انتثر كذلك إذا ليس الخروج فقط وإنما إذا انتثر الحرقوم فقط ليس مقتلا لكن لو أنه رفع يده بعد أن قطع شيئا من الأوداش من الودجين أحدهما لأن أحدهما هل يأتينا أيضا هو العبرة بما تموت هي به إنفال المقتل يعني هل وصل إلى ما تقتل هي ما تموت هي به في العادة أو يعني لم يصل إلى ما تموت به في العادة هذا يحتاج إلى تجربة تجد إنه أعظم شيء يعني هو العودة بالسرعة يعني السرعة في العودة نعم لكن هذه مقيدة يعني بزمن معين حسب العرف دائما هذه عندنا القصار الطول والقصار والتوسط لما سوى الأعراف لا تنضبط يعني هذا هو المعتمد أن مسألة أن يحصل طويل أو قصير هذه لا تنضبط بسوى العرف أحيانا يذكرون لنا ضابطا فقهاء نجدهم كثيرا يذكرون لنا ضابطا في مسألة العاجز مثلا عن في الطهارة في الوضوء مثلا يقول بيمسي الأعضاء في زمان معتدل من شخص معتدل تجد أن هذا يرجع إلى العرف يعني يقول زمان معتدل من شخص معتدل في مكان معتدل يعني بالنسبة للسجود السهو يقيدون أحيانا الطول والقصار بما إذا خرج من المسجد ولم يخرج النوم مثلا النوم العميق والنوم العميق يعني حصل طول يمثلون وهكذا لكن هي صحيح أنها تنضبط بالعرف أن الطول والقصار والتوسط بما سوى الأعراف لا تنضبط الطول والقصار والتوسط بما سوى الله هذا شاهد فقط نظم هذه المسألة أو لا أعرف نظم هذه المسألة ربما أحد الطلبة يعني مرت بهذه المسألة فنظمها كي يحفظها هذه الشواهد الفقهية تكون موجودة كثيرا. بما سوى الأعرافي لا تنضبط, أي لا تنضبط بسوى العرف. طيب إذا قلنا رفع يده بعد قطع بعض ذلك, إذا البعض هنا مشترط بما لا إذا كان أنفذ المقاتل أو لم ينفذ ثم عاد يده فأجهز فلا تؤكل, واضح محله هنا كذلك إذا لم يعد بسرعة. طيب نعم شريطة الشيطان نهى عن شريطة إيه نعم نعم صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان. شيخ لم تقل الحديث ضعيف. إيه نعم هو في أبي داود, في أبي داود كل ما فيه يعني, والغماري ترى في مسلك الدلالة تكلم عنه قال أن بعضهم صححه بناء على سكوت الإمام أبي داود. المهم هو فيه فيه كلام لكن هو معتمد المالكية ومعتمده ومعتمد في هذه المسألة. ثم عاد يده فأجهز فلا تؤكل. طيب عندنا وإن تمادى حتى قطع الرأس, لو أنه تمادى حتى قطع الرأس كذلك أساء ولم تؤكل. إذا قطع نعم ولتؤكل, نعم أساء ولتؤكل. تمادى حتى قطع الرأس أساء ولتؤكل. ولتؤكل يعني أساء هو يعني ارتكب إثما, قال ارتكب إثما معنى أساء إثما. ولتؤكل هي مع الكراهة, وقيل كذلك بلا كراهة, وقيل أنه إن يعني ابتدأ الذكاة عازما على حز الرأس لم تؤكل, وإن لكنها يعني و ساعات من فجأة نعم وقد يكون بماذا؟ ساعات من فجأة يعني لذلك هذه مسألة أخرى. لكن نحن قلنا إذا يعني هو قال لك تمادى يعني التمادي يعني يدل على أنه واصل أنه كان بإمكانه لا يوصل. أما إذا كان يعني بسبب السكين التي عنده يعني هذا لم يعني ما يمكن شخص لديه سيف يضرب الرأس هكذا مباشرة. لا تقل الصورة المشهورة يعني ربما تأتي الصورة نادرة أو حالة نادرة. هناك جماعات في الهند يعني تكون نواصل بارك الله نواصل إيه نعم جماعات في الهند في أحدهم يمسك القدمين الأخيرتين للشيء والآخر يضربها من أعلى يعني هو الفقهاء يذكرون حتى الصور النادرة ويفرعوا المسائل, بل ربما يفترضون مسائل لم يعني لم تحصل إنما افترضوها, واضح يعني يذكرون افترضوها يعني جدلنا وافترضوها لنا نعم. طيب إذا قال ورفع يده بعد قطع وإن تمادى حتى قطع رأسه أساء ولتؤكل, يعني ولتؤكل مع الكراهة, وقيل لا تكره, واضح هذا قول آخر. إذا قول مشهور أنها مع أساء ولتؤكل مع الكراهة, قول آخر أنها لا تكره, قول ثالث فيه تفصيل أنه إن يعني ابتدأ عازما على قطع الرأس كله يعني أنها لا تؤكل, وإن يعني إنما طرأ له في الأثناء بعد أن يعني أكمل الذبح واصل حتى قطع الرأس جاز أكلها. طيب المعتمد المالكي في هذا الحديث مع عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس, ومعنى أن تفرس يعني أن تكسر عنقها يعني كالأسد حينما يعني من الفريسة أن تفرس. ولكن هذا الحديث أيضا يعني لا يصح فيه شهر بن حوشب وعيد البيهقي وغيره واحد لا يصح, لكنه من معتمد المالكي في هذه المسألة أو ربما يكون من معتمدهم, ومن معتمد كذلك من معتمدهم في المسألة الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس, يعني تفرس أي تكسر, أي تكسر عنقها. طبعاً ينتبه هي الذبيحة أي ينتبه. نعم طيب قلنا إذا قلنا ربما يكون المعتمد المالكي أيضاً أن هذا هو قالوا أن هذا يعني هذه المسائل أنها هي صفة الذبح التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي فعلها الصحابة رضوان الله عليهم, ربما يكون هذا أيضاً من يعني من معتمدين في هذه المسألة. أساء ولتؤكل, ومن ذبح القفا لم تؤكل, يعني إذا كان ذبح يعني من القفا لم تؤكل. قالوا لماذا مالك يشترطون كذلك في الذبح من مقدم, يعني القطع ميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من مقدم, يعني يشترطون أن يكون من مقدم, يعني يشترطون أن يكون من المقدم. لذلك لو أنهم يعني وضع السكين يعني أدخل السكين يعني تحت وقطعها لم يجوز ذلك يعني لا يقبل ذلك فإن كانت أنفذت المقاتل إدخال السكين هذا أنفذ المقاتل لم يجوز كذلك أكلها لذلك قالوا في وجهة يعني معتمد المالكية في قولهم أنه لا يجوز ذبح الشاة من قفاها قالوا لأنه ستقطع منافذها يعني سيقطع يكسر عنقها وتقتل قبل أن يقطع قبل أن تتم الذكاة وبالتالي تكون جفة هذا هو معتمد المالكية وقد يجاب عليه يعني عند القائد يعني قد يرد عليهم يعني عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ولعل هذا العموم أيضا يعني هو يعني عموم يحتاج إلى دليل يعني قوي حتى يخصصه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وهذه الأدلة التي يذكرها المالكية وغيرهم يعني ينبغي أن ينظر فيها حقيقة يعني اشتراط هذه المسائل فإن كانت هذه الأدلة تصلح لأن تخصص هذا العموم يعني من جهة يعني صحة ودلالة يعني قيل بتخصيصه وإلا فيبقى هذا الحديث على عمومه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ما لم يكن سنا أو ظفرا يعني تقوية يعني مثل هذه الأقوال بتطور العلم والبحوث اللي ممكن تجرى على والله ربما لا أدري هذه المسائل مشكلة تطور العلم والبحوث أنها ربما يعني تقول قولا الآن ويتغير العلم فيتغير بتطوره هي ليست بمضطردة إنما هي أغلبية أو هي ربما هي دراسات قاصرة فإذا أدخلتها في دين الله سبحانه وتعالى وبدأت ترجح فيها أنت تبني دينك على مسائل قد يتقدم العلم فتكون جنيتا من جنيت من دين الله سبحانه وتعالى لذلك الأيام قد تتخل قد بعضها إذا كان بعض المعاصرين بعضها إذا تم دراستها وتبين أنها المسألة أنها يعني حقيقية وكانت يعني تستخدم كقرينة أو كمرجح أو يستأنس بها أو كمرجح يعني بسيط ولا والأفضل يعني هي يفرق بينها طبيعتها المسألة قد يبلغ قد طبيعتها قد يفرق بينها بين ما كان منها يصلح وما كان منها لا يصلح إلا أن الدراسة العلمية قد يتقدم العلم فتتغير هذه الدراسة فتكون أنت نصرتها القول ودافعت عنه وبنيت فتكون بنيت نعم إذن شيخ النحر نعم سنتي إن شاء الله يعني نحن عند الذبح سنجد أن الذبحة يعني أو التذكية هي أربعة أنواع الذبح وكذلك النحر وكذلك عندنا العقب يعني هذه هي أنواع ما يكون به الذكاة إما أن يكون ذبح وإما أن يكون نحرا وإما أن يكون عقرا يعني العقب هو يعني نعم ما القطع نعم هو يعني ما يموت به يعني ما يموت به إما أن يكون عقر إما أن يكون في المعجوز عنه في المعجوز عنه سواء كان هذا المعجوز عنه معجوزا يعني معجوز عنه عجزا أصليا وذلك كالوحوش كالحيوانات الوحشية كالغزلان وبقر الوحش وهذه أو كذلك كان يعني الحيوانات يعني برية أقصد أو كان هذا العجز ليس أصليا وإنما هو عارض كان مثلا يعني يتدلى عندنا الجمل يند فلا نستطيع ويشرب فلا يستطيع لا يستطيع الناس يعني أن يمسكوه وبالتالي يجوز حينئذ أن يعقر على خلاف في هذه المسألة طبعا على خلاف في ما يعقر بالمذهب على خلاف في ما يعقر إذا كان العجز عنه عارضا وليس أصليا ما كان يعقر ما كان العجز عنه أصلي كالغزلان ويعني الوحوش هذه تعقر وكيف يكون العقر يكون العقر بأن يضرب في رأسه في مكان من بدنه حتى يموت في أي مكان نعم بالصيد أو بغيره يكون يعني قريبا من الصيد نعم لا هو تمت التذكية إذا أرادوا هو قد تمت تذكيته إذا أرادوا بعد ذلك أن يذبحوا حتى يخرج بعض الدم الذي في الجوف إلا هو بهذه الحالة تمت تذكيته وجاز أكله شيخ بعد ذلك أحد علمي العقر في الإبل هو قطع ساقة حتى تبلغ ثم يقوم بنحر هذا اسم للعقر لكن نحن قلنا التذكية إما أن تكون بالنحر هذا هو الأصل مثلا في الإبل لكن هذه ناقة عجز الإنسان عن أن يمسكها بإمكانه إذا استطاعوا أن يفعلوا هذه بإمكانهم أن يفعلوها، يعني يقطعون رجلها ثم بعد، لكن تصور أنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا هذه، لم يكن لك إلا أن يعقروها. يعني لو أنها مثلا هذه الناقة مثلا دخلت في بئر ولم يمكن أن ينحرها مثلا، هنا لم يعد لك إلا أن تعقر ثم بعد ذلك تخرج. واضح، هي تدلت في بئر وكانت يعني كان ما يعني الجانب الذي تنحر منه من تحت أو هكذا لم تستطع أن تمسكها، أو يعني دخلت في جبل في مكان من الجبل بين الجبلين ولم يكن لك من حيلة عليها إلا أن تعقرها، يجوز حينئذ العقر. شيخ في المفهوم هذا، يعني إذا شردت في الصحراء نعم يمكن أن نظلمها بسيارة يرفعها بسيارة؟ هذا والله نعم. العقر العقر نوعان، عقر أصلي هذا في مكان، عقر في الحيوان الذي العجز هو العقر، لا يكون إلا عند العجز، هذا هو الأصل طبعا عند العجز، لكن عندنا العقر إما أن يكون في ما كان يعني العجز عنه أصليا، يعني الأصل أنك تكون عاجزا عنه، ولكن وما كان يعني العجز عنه يكون عارضا كشاة من الغنم عجزت عنها أو بقرة أو ناقة، ولكن هو لا يكون إلا عند العجز، لا يكون إلا عند العجز. تسمية الله؟ نعم تسمية العقر. لا إيه نعم نعم يعني شروط التذكية والله لا أذكر، لا أدري يعني إيش تراتهم. نعم هو هذا هو الظاهر أنه يكون في العصي أو جنية أو بس ما في أكل وحش قتله محدد أو جاري. لكن هل يشترطون محدد يعني يقولون باشتراطه؟ طيب أنا لا أذكر، أنا ظاهر أنه لا يقول اشتراط محدد، إنما اشتراط يعني ما يموت به والعلم على الله سبحانه وتعالى، يعني ممكن أن ننظر فيه. يعني يمكن بعصار شيء يخالفه. طيب نتوقف في هذه المسألة حتى ننظر إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك أخي فراس. طيب إذا قلنا يعني إذا قلنا الأنواع الذكاة الأربعة، قلنا الذبح والنحر والعقر في المعجوز عنه، وكذلك ما يموت به، يعني ما يموت به ولا كما ليس له نفس سائل كالجراد، فإن تذكيته هي تكون بما يموت به، كل شيء يموت به يعتبر ذكاة له كالجراد. إذن هذه أنواع التذكية الأربعة. طيب عندنا يعني هو يعني وجدها جراد يعني ميت يؤكل، وليس تشده حي بعد. لا يجوز أكل إذا مسكته حي، يعني ما تذكيته ما يموت به، وإذا وجدته ميت يجوز لك أكله حتى لأنه لو فرنا في الجراد والسمك والحديث يعني نعم. لو وجدنا السمك ملقى لها تأكله، وكذلك إذا وجدت جراد تأكله، لأن هذه ميتة يجوز أكلها، استثنية من الميتة، ميتة الجراد وهذه الميتة يجوز أكلها وميتة البعض، لكن لو أمسكتها حية كيف تكون ذكاتها؟ لكن لو وجدنا السمك ملقى يجوز أكله لا إشكال، وكذلك لو وجدت جراد الجراد يعني يؤكل يؤكل نعم نعم. مرت على الناس سنوات يعني ضربت في المجاعة، كانوا يأكلونه ويعدونه طعاما جيدا، هو لو كثر الجراد لا الجراد حينما ترى تدرك أنك يمكن الإنسان أن يجمع منه أشياء كثيرة. عندنا ذكاة يعني لها فرائض، من فرائض الذكاة هي النية، والمراد بالنية قصد الذكاة، مجرد قصد الذكاة تمت النية، وكذلك قطع الودجين والحلقوم، وكذلك الفور مراد به يعني الموالاة، يعبر به الموالاة التي مر أن لا يرفع يده، وكذلك لا يكون الذبح من القفا ولا من الجانبين كذلك ولا من صفحة العنق، هذا كذلك يمنع لأنه ستنفذ به المقاطع. إذن هذه الأشياء الأربع هي كذلك من سننها، سنن ذكاة كثيرة، من سننها أن الإنسان ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به أن يحد الإنسان شفرته، يعني الذابح يحد شفرته، وأن يريح كذلك الذبيحة، وأن لا يذبح ذبيحة والأخرى الأمام تنظر إليها، كذلك أن لا يسرع في يعني سلخها بعد أن يتأكد من أن روحها قد خرجت، وكذلك يعني عموم الرفق، كل ما كان فيه رفق فهو كذلك من السنن. نعم. عندنا كذا عندنا آلة الذبح، يعني مرت مع عندنا آلة الذبح مالكي يجوز آلة الذبح بكل، يجوز الذبح بكل شيء إذا كان يقطع، إذا يعني ضغط عليه تم به القطع، يجوز القطع، يجوز الذبح به ولو كان زجاجا. نعم، لكنهم يستحبون أن يكون الاستحباب، يعني يقولون باستحباب أن يكون حديدا، ذلك يكره عندهم غير الحديد مع وجود غيره، ولكن يصح الذبح ويقبل عندهم بكل شيء. وأما الحديد الذي ورد فيه أنه ليس يعني الظفر ما لم يكن سنا أو ظفرا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما السن فعور وأما الظفر فمدى الحبشة، وفي المالكية يعني يؤولون هذا الحديث ويعني ويحملونه على المراد به إنما هو الاستحباب، يعني لا يقولون بمضمونه وإنما يقولون يعني بجهزه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما لم يكن ظفرا أو سنا أو ظفرا، أما السن فعور وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو سكين الحبشة. الحكمة من النهي من تخصيص النهي لا أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الحديث هو النهي عن الذبح بالسن وكذلك بالعظم. واضح؟ المالكي يجوز عندهم الذبح قلنا بكل شيء محدد، كل ما كان محددا يجوز الذبح به إذا كان يقطع، إذا كان قاطعا، ويتأولون هذا الحديث. نعم. شيخ سن أو ظفر ليس المقصود به الجوارح الكبيرة؟ لا لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السن فعون وأما الظفر فمدى الحبشة، يعني الحديث يبين يعني مراد به أن السن. طيب، إذا قال والبقر تذبح، إذا عندنا احنا قلنا أنواع النكات قبل يدخل المستحبات، وأما التسمية فهي واجبة، بسم الله واجبة، الله أكبر تكون مستحبة، ربنا تقبل منا يدخل المستحبات، توجيه القبلة يكون مستحبا، يدخل فيه المستحبات، هو من سنن الذكاة. طيب، إذا قلنا أربع فرائض، خمسة فرائض. الفرائض عندنا هي النية أربعة، هي لا ممكن تقول خمسة التسمية. نعم، النية بارك الله فيك، النية لأن التسمية أحيانا يذكرونها في السنن بمقابل أن يعني أن الإنسان إذا ربما لو تركها نسيانا أو هكذا، لكن أو يعني بمقابل ما يذكر بعد التسمية الله أكبر، لكن صحيح أننا نذكرها من الفرائض، نقول تسمية والنية والفور وقطع الحلقوم والودجين، يعني هذه تكون هي فرائض الزكاة. نعم، الله أكبر سنة. نعم، وكذلك لأنه الواجب أن ما هو أن يذكر اسم الله فقط. طيب، إذا قلنا يعني أن البقر تذبح، يعني عندنا احنا قلنا أنواع الزكاة هي الذبح والنحر، الآن سيبين لنا والعقر، وسيبين لنا ما يذبح وما ينحر. البقر تذبح، هذا هو الأصل في أنها تذبح، فإن نحرت أكلت. إذا البقر يجوز ذبحها، أكلت من غير كراهة، إذا البقر يجوز ذبحه ويجوز نحره. أما الإبل فإنها تنحر، ويكون نحرها بالطعن في اللبة، يعني في لبتها، واللبة هي يعني النقرة التي يعني في عند منتهى الصدر وقبل يعني قبل الرقبة. هنا يا شيخ؟ لا، هنا هذه هي اللبة. نعم، تكون ظاهرة في الإبل، يعني هي بين الرقبة وبين الصدر. آخر الرقبة عند الإبل. الرقبة عند الإبل وما بين الرقبة والصدر، يعني واضح. إيه طويلة هذه كلها رقبة الإبل معروفة. قريبة إلى ساقين. نعم. قريبة إلى قدمين. نعم. قريبة إلى قدمين. يعني الرقبة مشير قدمين، جسم. إيه. المهم هذا هو، يعني هي ما بين الصدر، يعني النقرة هذه. التي تكون فيه هذه هي التي تكون يعني ما بين الصدر وما بين الرقبة، هذه هي يؤخذ السكين ويطعن، فسيصل إلى يصل السكين إلى القلب وإلى المقاتل، ويكون تم الذبح. أصحاب الإبل حينما مالك يقول مستحب أن تنحر معقولة وأن تكون واقفة، يعني يعقلونها، يعني الرجلين يعني يعقلونها وتكون واقفة، هم يفعلون لها، يعرف الذين ينحرون يعرفون تماما النحر، يمسكون يعني يكون فيها يعني لجام، يمسكونه حتى يعني الرقبة تكون اللبة واضحة ويطعن بالسكين، والذي يطعن يعني يمر يده السكين أو يعني يمررها. المهم هذا هو الطعن وتتم به، سيصل يعني إلى السكين، يصل إلى الرقبة وإلى أقصد إلى القلب، ويتم تتم عملية القتل. ومن عبر بدون السكين شيخه فيه يعني؟ والله لا أدري، والله أنه السكين لا أذكر لهم تحديد. مصدار أن يصل إلى القلب ربما، أو يكون مصدار إلى ما يتم به إنفاذ المقتل. ليس النحر هو أن يدخل من أسفل. لا النحر، لا النحر هو الطعن، يعني خليل قال هو الطعن باللبه، طعنه في الجانب هكذا، يعني هو الطعن في اللبه، الطعن في اللبه انما يكون يعني بان تدخله هكذا، اي تدخله في الجانب ثم لا هذا لا يجب الطعن، انما هذا مساله شيخ في دول مثلا يذبحون شيخ. هذه ايضا رايتها في المغرب، هذه نص على انه لا يجوز يدخلون السكين، هذا نص المالكي على انها لا تجوز، يدخلون السكين ويقطعون من. انا رايت من ينحر يعني واضح انه افضل من الذبح، لماذا عندما يضربها بالرمح او بالسكين الدم الذي يسيل اكثر من كثير من الذي يسيل عند الذبح، يخرج دم بقوه شديده نعم. جدا يعني عند نعم القلب. طيب ايه يعني هذا هو النحر يكون اولى واضح شيء. إيه طبعًا. أنت قلت بالنسبة للإبل هي التي يفعلونها لها هذا. يذبحونها وبعدها. يذبحون. أنا حتى رأيت يعني من بالنسبة للغنم أيضًا يدخل السكين ثم بعد ذلك يقطع وربما رجع. وهذا يجوز لأن مالك عندهم من الواجبات كذلك أن تكون من أن يكون قطع من المقدم، أن يكون قطع يعني من المقدم، ذلك خلي من الصفة. ذلك لا يجوز إذا. إذا أنفذ المقتل، إذا كان أنفذ المقتل لا يجوز عنده، إذا كان أنفذ المقتل لا يجوز عنده. كان حشم السكين صغيرة دخل هنا ثم ذهب إليه من المشير لفرقه، السكين كان صغير يعني أدخله في الله. الله والله أعلم أنه إذا أنفذ مقتلها، إذا أنفذ مقتلها كان قطع شيء من الحكومة الودجية عند المالكية هذه لا تجوز. يسمى ذبح يعني، يسمى ذبح من الوليجة الفجعة. نعم. يسمى ذبح هذا ولا يمكن. ولا يمكن، نعم لا يمكن. طيب إذا قلنا الإبل تنحر فإن ذبحت تؤكل وقد اختلف في أكلها، وهذا خلافه عندهم ضعيف. نعم المصنف ذكره، ويعني ربما يعني هذا خلاف اعتمادا على أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ربما يكون هو معتمد كذلك. والغنم تذبح فإن نحرت كذلك لم تؤكل، وقد اختلف أيضا كذلك في ذلك، وهذا خلافه أيضا ضعيف. نعم. طيب عندنا ذكاة الجنين. ذكاة الجنين هي ذكاة أمي، وهذا يعني أن ذكاة الجنين ذكاة أمي، هذا حديث يعني رواه جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما عند أبي يعلى وأبي داود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمي. وهذا المعنى يعني أن ذكاة الجنين ذكاة أمي، وهذا المعنى عده يعني حضوره في السنة عده إمام الحرمين من المتواتر، جعله من أقسام التواتر، يعني أن روي عن صلى الله عليه وسلم بالتواتر أن ذكاة الجنين ذكاة لأمي. طيب لكن يشترط في ذلك شروط، لذلك قال المصنف إذا اختلت أمي إذا ذبحت أمه ثم وجدته في بطنها جاز لك أن تأكله بدون ذكاة بشروط، هذه التي سمعت يعني واضح. قال وذكاة ما في بطن ذكاة أمه إذا تم خلقه بما إذا تم خلقه أي وصل إلى الدرجة التي ينزل بها عادة من بطن أمه، واضح. وهذا معروف يعني، وليس معنى هذا إذا تم خلقه أنه يعني لم يكن له رجل ناقصة أو يد ناقصة، لماذا؟ لأنه قد يتم الخلق ويخرج ينزل من بطن أمه ويكون ناقص رجل أو ناقص يعني جزء بسبب عاهة معينة أو بسبب خلق الله سبحانه وتعالى، لكن أن يتم خلقه حتى يصل إلى العادة التي ينزل فيها البطن أمه هذا جاز أكله حينه. أما إذا تم خلقه فلا يجوز، لا يجوز أكله. إذا لم يتم خلقه لا يجوز أكله. لكن ما هو ضابط تمام الخلق؟ ضابط تمام الخلق أن يصل شكله وهيئته إلى الحالة التي لا وصل إليها يعني هذا الجنين عادة نزل من بطن أمه، وليس يشترط في تمام الخلق أن يكون يعني قوائمه كاملة، لأنه قد يصل هي التي يخرج منها ومع ذلك يخرج ناقصا. نعم. ونبت شعره. هذا نبت خلقه، تم خلقه ونبت شعره، وما شرطان. أنا قلت بل ربما نجعل يعني نصنف ذكر شرطان وما أربعة شروط، يعني تم خلقه وكذلك أن ينبت كذلك شعره. وأن ينبت كذلك شعر مراد به شعره كاملا وليس مجرد شعر العينين. فإذا تم خلقه ونبت شعره، هذا جاء عند البيهقي عن أبي بن كعب أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتبرون زكاة الجنين زكاة أمه إذا نبت شعره، إذا نبت شعره، إذا إذا تم الخلق ونبت الشعر. بل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا تم نبت تم خلقه أقصد ونبت شعره جاز أكله، لكن يؤكل بدون زكاة. إذا تم خلقه ونبت شعره جاز أكله من دون زكاة، لأنه تعتبر زكاة زكاة أمه، ويمكن لنا أن نذبحه، يفضل لنا أن نذبحه حتى يخرج الدم الذي فيه، حتى يخرج الدم ولا يبقى، لكن هو جاز أكله بمجرد زكاة أمه ما دام تم خلقه ونبت شعره. وكذلك أن يكون تم تحقق موته، تم تحقق موته، واضح؟ فإذا كان ليس بمحقق الموت لا يذبح، وكذلك إذا كان مشكوكا فيه، واضح؟ كذلك إذا كان مشكوكا فيه، إذا يشترط فيه، هو يشترط في أربعة شروط: تمام الخلق ونبات الشعر وتحقق الموت. فإذا خرج حيا يذبح، لكن إذا خرج حيا ثم مات قبل أن نذبحه لا يجوز أكله، لأنه خرج حيا لاحقا. فلا بد عند الخروج مباشرة أن نكون قد تحققنا موته، واضح؟ عند خروجه، عندما أخرجناه من بطن أمي، واضح؟ نكون تم. فإذا كان مشكوكا فيه كذلك، يعني شككت هل هو حي أم ميت، تذبحه. شيخ الغنم تستطيع أن تنحرم؟ لا يجوز نحرمه، لأنه حرمت لم تكن. نعم. طيب، إذا قلنا ذكاته ذكاة ما في بطن أمي، إذا تم خلقه ونبت شعره وتحقق، تم التحقق من موته. شيخ إن نزل حي طيب ولم يذكر ومات، هذا لا يجوز. يجب ذبحه، أنا أستطيع أن نذبحه، أن يبقى للتربية مثلا. نعم، يجوز أن يبقى للتربية، لا إشكال، إذا كان يعيش عادة يجوز أن يبقى للتربية، لا إشكال. نعم. طيب، إذا قلنا ليكون متحققا من حياته، إن الشرط الثالث كذلك أن يكون متحققا من موته. فإذا خرج حيا، أقصد أن يكون متحققا من موته، من موته. فإذا خرج حيا لم يجوز أكله إلا بذكاة، وكذلك إذا شككنا أيضا لا يجوز أكله. أما إذا كان متوهما دون الشك، لا، توهمنا فقط، إنما حصل الوهم فقط، يندب حينئذ تذكيته، واضح؟ الوهم هو أدنى درجة، أدنى من الشك، إذا توهمنا فقط يكون مندوبا. طيب، نعم. إذا خرج بعضنا كيف يعني أثناء الولادة، يعني خرج القدم و لا نفهم كل سخيف وكل خرج القدم كيف يعني أثناء الولادة، يعني أم وتريد خرج القدم، أيوة، فما قال البدر إنها ستموت، فذبحنا طيب فقط قدمه فقط، يعني لن نأخذ درس ولا شيء. والله ينزل النظر لك افتراض عليك. كيف يعني؟ هو هذه الصورة، أنه إذا خرج من بطن أمي حيا، خرج من بطن أمي حيا، إذا ذبحنا أمه وكان هو حي لا إشكال، سواء خرج يعني جزء منه لم يخرج، لكن لا يموت يا شيخ، لا يموت، لا أنه لا بد من خروجه كامل، يعني الله أعلم، والله لا أدري، لم أذكر لهم يعني، لم أرى الفقهاء شيء في هذه المسألة، لكن هذا الظاهر أنه ربما الله أعلم، يعني أنه أن خروجه كاملا لا يخرج مباشرة يا شيخ، ويبقى بعض الوقت ماذا؟ حتى لو ماتت أمه لا يموت مباشرة. نعم. طيب، عندنا إذا قلنا كذلك شرط الرابع، إذا كان من جنس ما يؤكل، إذا كان هذا الجنين كذلك هو من جنس ما يؤكل، لأنه من الصور النادرة، هذه من الصور النادرة، من الصور النادرة، لكن الفقهاء يذكرونه، إذا وجدنا لهذا الجنين هو من جنس خنزير، يعني وجدناه يعني جنين في بقرة أو يعني في شات، وجدناه خنزيرا، وجدناه من جنس ما لا يؤكل، وجدناه كلبا لا يجوز أكله، لكنه يعني من جنس، يشترط فيه أن يكون من جنس ما يؤكل ولو لم يكن من جنس أمي. بخرج الخلود. هذه هي. ولو لم يكن من جنس أمي، يشترط في أن يكون من جنس ما يؤكل، ولا يشترط أن يكون من جنس أمي. هذا كانت بقرة، وهذه يعني لا، إنما يشترط أن يكون من جنس ما يؤكل، ولا يشترط أن يكون من جنس أمي. هذه تنظيم شيء مفهوم إيش هذا النمير؟ ليش قد يوجد يذكرون أن هذا يوجد، يذكرون أن هذا يوجد، يذكرون الفقهاء حينما إما أنه وجد أو إما أنه يتصور عقلا، وإما أنه وجد لبعض البقرة. الله أعلم، تذكر بعض الروايات أنه وجد البقرة ولدت الحمار. لا يأكل الفرس تؤكل الحمار، لا يأكل الحمار. طيب لا يأكل الفرس تؤكل. وجدنا يعني حمار عند المعيد عند في بدر تارش بدر، لا يأكل ولا يأكل يعني بدر يأكل. لا يأكل والله ظاهر كلامي هنا أنه لا يؤكل، لكن ظاهر كلامي في أماكن أخرى أيضا أن كل ذات رحم يعني بمنزلة ولدها، كل ذات رحم بمنزلة ولدها، فهنا في هذه الحالة يجوز أكله، يجوز أكله، يجوز أكله. والله أعلم. يعني شيخ البر اللي يؤكل. نعم. إذا كان يعني أمه فرسة يؤكل، أبوه حمار وأمه فرسة يؤكل. البغل. ماذا انت صار؟ البغل. نعم. هو يكون يعني أمه فرسا وأبوه حمار، هذا يؤكل إذا كان من جنس. خرج هو، خرج هو من أي جنس؟ ننظر إلى الفرس. من الفرس. نعم. خرج من أنت الفرس. لكن من جنسها أو من جنس أبي؟ هذا من جنس أبي. لا يؤكل. إذا كان من جنس لا يؤكل. من جنس لا يؤكل. نعم، إذا كان من جنس لا يؤكل، لكن ممكن. لا حرمان. لكن نعم، لكن يذكرون في نعم هذا والله، لكن من جنس لا يؤكل، لا يؤكل، لكن يشكل عليه، فذلك يشكل عليه يعني ما يرونه مرفوعا من حديث رسول الله ان كل ذات رحم فولدها بمنزلتها. لكن الظاهر ان مغلبه هنا كما اتى عندنا في مساله النضحيه وما يقبل من الاضاحي الوحش وذلك ايش هناك. هنا الظاهر انه ايضا لا يؤكل، العلم عند الله سبحانه وتعالى. لم ارى لهم تفصيلا في هذه المساله ايضا، لكن الظاهر انه لا يؤكل اذا كان من جنس ابيه، إذا كان من جنس ما لا يؤكل أنه لا يؤكل، ولا يشترط أن يكون من جنس. نعم، لأن هذا هو الضابط الذي يذكرونه هنا، أنه كان متحقق موت وكان من جنس ما يؤكل ولو لم يكن من جنس أمي. ولو لم يكن من جنس أمي لا تستطيع أن تميز إن كان بغل أو حيوان. يستطيع أن يميز. هذه قد يكون، لكن ربما أصحاب الخبرة قد يميزوا. لكن التفصيل اللي قال المعز. نعم. يعني هي هو في بطن أنت الفرس. إيه ننظر في الجنس، ننظر في الجنس. إذا كان من جنس ما لا يؤكل. لا إذا كان في بطن الفرس سيأتي بغل، يعني ليس حمارا وليس فرس. لا يؤكل. لا يؤكل يعني لا ليس من جنس ما يؤكل. البغل لا يؤكل شيء. البغل. الحمار لا. والله لا يؤكل. هو مثل البغل، مشكلة البغل الحمار لا يؤكل، والخيل تؤكل لأن عند المالكة لا يجوز أكلها. البغل لا يؤكل، هذا هو الذي يعرفه أنه لا يؤكل. البغل لا يؤكل مثل الحمار ومثل الخيل لا يؤكل. الخيل لا تؤكل عند المالكة لا تؤكل، لكن هل هذه الكراهة كراهة؟ نعم، لكن لا تؤكل مكروهة. لا، هذه الكراهة هي كراهة تحريم وكراهة تنزيه، هذا هو الخلاف بينهم، هل هي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه؟ نعم. إذن هو إذن هذه الشروط الأربعة لذكاة الجن حتى تكون ذكاة ذكاة أمي، أن حتى تكون ذكاة ذكاة أمي أن يتم خرقه وينبت شعره ويكون محقق الموت ويكون من جنس ما يؤكل ولو لم يكن من جنس أمي. طيب، عندنا ذكاة ما أيس من حياته من الأنعام. قال: والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقوذة بعصر وشبهها، والمتردية والنطيحة، وأكلة السبع، إن بلغ ذلك منها مبلغا في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة. عندنا أصناف خمسة، يعني هو يعني الحيوان الذي يراد ذكاته إما أن يكون حيوانا غير منفوذ المقاتل، يعني لم يصب منه مقتل، واضح؟ هذا تصح ذكاته ولو أيسنا من حياته، واضح؟ إذا كان لم يضرب من مقتل، يعني أو ضرب من أي شيء، يعني حيوان لم ينفذ المقاتل. الحيوانات التي تترد ذكاته هي نوعان: حيوان منفوذ المقاتل، واضح منفوذ المقاتل، يعني ضرب وصيب من مكان يقتله مقتل. يعني نسميها إن شاء الله حيوان منفوذ المقاتل. المقاتل عندهم فيها خلاف كثير، لكن ذكروا خمسة يكون حصل من اتباع ذكروا خمسة يعني قطع الودجين، وكذلك قطع الودجين وأن ينتثر الجمجمة يعني الدماغ، قطع النخاع، قطع النخاع كذلك أن ينتثر ما في البطن يعني ما في الجوف، أن يخرج ويخرج يعني منظورا، لا أن يخرج، قالوا لا أن يخرج يعني أن يشق البطن فيخرج ما فيه منظورا، لا أن يخرج يعني مجتمعا، لأنه قد يرجع قد يتم إرجاعه وتتم الحياة بعد ذلك. وكذلك قطع المصران، يعني المصران أن يقطع كذلك، أن يتم فيه يعني الشق حتى يكون الذي يتناوله الإنسان وتتناوله الدابة مباشرة بعد تناوله يخرج منه. وجعل المالكي من المقاتل استئناسا بما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن، تذكرون أنه لما طعن فأتي بلبن فلما شربه يعني خرج كذلك منه، فأدرك رضوان الله عليه أنه ميت. إذن هذه مقاتل. هناك بعضهم أما يعني كسر الصدر ورد كذلك الأنثيين، القلب كذلك لا يجعل مقتل، وكذلك الكبد لا يجعل مقتل، ورد الأنثيين كذلك يعني لا يجعل مقتل، وكسر الصدر هذه لا يجعلونها مقاتل، وهذه الأشياء يجعلونها مقاتل. طيب إذا قلنا إما أن يكون الحيوان إما أن يكون غير موفود للمقاتل يعني أصيبت مقاتل، وإما أن يكون لم تصب مقاتل. الذي لم تصب مقاتل هذا تصح، هذا يذكى ولو أيسنا من حياته، واضح؟ ولو أيسنا من حياته، وهذا بشرط، ولو أيسنا من حياته لكن بشرط أن يتحرك عند ذبحه تحركا قويا، أو يعني يشخب الدم، يخرج دمه يخرج بطريقة قوية، واضح؟ يشخب دمه. أما ولا يكتب أو يسيل الدم إلا يشخب ويسيل سواء يعني نعم يسيل سمعتي يسيل يقبل، إذا كانت هذه الشعر صحيحة لا يقبل منها إلا أن يشخب الدم، وإذا كانت إذا كانت هذه الشعر صحيحة يقبل منها السيلان فقط، يقبل السيلان دم، لكننا نعلم أن هذه الشعر صحيحة ومع ذلك إنما دمها سال ولم يشخب تقبل، لكنها إذا كانت مريضة لا بد يشترط في أكلها إما أن تتحرك تحركا قويا أو يسيل أو يشخب دمها نعم أحد الشرطين توفر يكفي، لأن شخب الدم هو بمنزلة كذلك الحركة القوية، لكن المريضة لا يكتفى فيها بسيلان الدم، سيلان الدم نكتفي فيه في الصحيحة فقط، وأما المريضة فلا بد من أن يشخب دمها. هذا بالنسبة لما لم يكن منفوذ المقاتل. بالنسبة لمنفوذ المقاتل هذا لا تعمل فيه الذكاة، واضح؟ ما كان منفوذ المقاتل لا تعمل فيه الذكاة. ولذلك المالكي يجعلون الأصناف خمسة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في آية المائدة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يجعلون هذه المسألة، يجعلون هذا الاستثناء أنه يعني إذا كانت هذه الأشياء أنفذت مقاتلها، إذا كانت هذه المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والسبع بشرط أن تنفذ مقاتلها، بشرط أن تكون هذه المنخنقة قد هذا الخلق قد وصل إلى المقتل، وهذه المتردية المنخنقة هي المخنوقة بحبل ونحوه، وكذلك الموقوذة يعني هي المضروبة بعصا وشبهها كالحجر، والمتردية هي التي سقطت من الأعلى إلى الأسفل، والنطيحة هي التي نطحتها يعني شاة أخرى، وأكلة السبع هي التي أكل من السبع. لكن هذه الأصناف الخمسة يشترطون فيها أن تكون أن يكون هذا يعني هذه الأشياء أوصلتها أو نفذت مقاتلها. لذلك قال المصنف إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لم تعش معه، واضح؟ إذا يقيدون المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لتكون هذه الإصابات الخمس أنفذت مقاتلها، إذا لم تكن لم تنفذ مقاتلها لا تعتبر جيفة يجوز يجوز زكاة. متى تعتبر جيفة؟ تعتبر جيفة إذا بلغت منها هذه الأشياء المذكورة مبلغا لا تعيش بعده. ما هو المبلغ الذي لا تعيش بعده؟ أي أنفلت مقاتلها. واضح؟ حتى وإن ذبح تحرك البيوت هو أنت اجعلها هي المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السم. هذه الشاة مثلا تم خنقها، هذا الخنق إما أن يكون وصل بها إلى نحن قلنا الودجين من منافذ القتل، إما أن يكون هذا الخنق وصل حينئذ لا تأكل. أما إذا كان هذا الخنق لم يوصلها إلى مثلا إلى قطع النخاع الشوكي أو قطع يعني الودجين يجوز تذكيتها وأكلها. إن بلغ المقاتل لا يجوز أكلها. إذا ضابط هذه المسائل ما هو؟ هو ما قالك مصنف. شوف إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه، أي الوجوه الخمسة المذكورة، مبلغا لا تعيش معه لم تأكل إلا بذكاة. مفهوم كلامي ما هو؟ أنه إن بلغ منها مبلغا تعيش به بعده يجوز أكلها بالذكاة. واضح؟ واضح الآن؟ طيب نعم شيخ للتعليل المقاتل. نعم المقاتل المقاتل قلنا المقاتل قلنا قطع الودجين، قطع النخاع الشوكي، انتظار الجمجمة، انتظار الجوف كذلك ما في البطن، قطع المصرى. هذا اللي من الله سبحانه وتعالى. طيب الربط بينها أن هذه منصوصة، نص الله عليه سبحانه وتعالى في كتابه، فحرم أكلها إلا بذكاء، المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. جعل المالكي هنا يقيدنا يعني يجعلنا قيدا في هذه السنة إلا ما ذكيته، فيقولنا متى يجوز تذكية هذه المنفوذة المقاتل التي جاز. وأنا الذي أذكر والله أعلم أن غيرهم من المذاهب يخالفونه ويعملون بظاهر القرآن، لأن يعني ظاهر القرآن هو إلا ما ذكيته، يعني المنخنقة والموقولة والمتردية والنطحة وما أكل السبع إلا ما ذكيته، فإذا تم تذكيتها جاز أكلها. هذا هو ولم يخرج الدم. نعم ولم يخرج الدم. لا بالنسبة لهم لا أدري، لكن بالنسبة للمالكي يشترط يعني خروج الدم. تعريف التذكية ليس في خروج الدم. لا يشترط خروج الدم، لأن خروج الدم دليل على حياة هذه التذكية حسب ما عرف بها أحمد سيدنا هو قطع لكن هو التذكية إذا تمت سيخرج الدم. سيخرج الدم لا يمكن، لا أصلا لا يتصور أن تقوم بذكاء هي حية أو ميتة. يعني خروج الدم هو دليل الحياة، أنت ستذكي ميت إذا كان لا يخرج الدم. إذا المنخنقة عادة تكون ميتة. طيب هو المنخنقة إذا كانت ماتت وعادة قد لا يسلم لك، يعني يقول قد تخنق ومع ذلك لا تموت أو تدركها على الأقل قبل أن تموت، لاحظ أدركتها قبل أن تموت وأزلت عنها الخناق. هذا لا إشكال فيه. طيب الإشكال إذا خنقت إذا ماتت لم إذا ماتت قبل أن تذكيها واضح لا شيء. الآية تقول إلا ما ذكيت. إلا ما ذكيت من الذكاة قبل الموت، ما كان ميتا لا يقال فيه ذكاة. ما كان ميتا لا نطلب بذكاة، كيف نطلب بذكاة ما هو ميت؟ واضح؟ ما إلا ما ذكيت ما دليل على أنها ما زالت حية، إذا ماتت لا نطلب بذكاتها فهي جيفة، هذا معروف هي ميتة. واضح؟ طيب المالكي يقول إلا ما ذكيتم بالشرط أن لا تكون هذه الخمسة أنفذت مقاتلها. واضح؟ هذه الخمس أنفذت مقاتل أكلت السبع، إذا أكل منها السبع أكلا واضح بحيث يعني لو أن السبع مثلا يعني أكل يعني أخذ منها هذه أخذ الذئب منها يعني لحم يعني أخذ منها قدمين، هذه لا إشكال فيها، هذه يجوز ذبحها يجوز ذبحها ولا إشكال. لكنه لو كسر عندنا العنق خرج النخاع الشوكي يجوز ذبحها عند المالكي ولا يجوز؟ لا يجوز لأنها مو فيها مقاتل. هذا هو ولو وصل إليها قبل أنت وذبحها وخرج الدم لا يجوز أكلها لأن منفوذة المقاتل هي في حكم الميتة لأنها لا تعيش ما دامت يعني لا تعيش بعده، ولذلك قال بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغ لا تعيش بعده، إذا بلغ منها مبلغ لا تعيش بعده أعطوها حكم الميتة بناء على القاعدة ربما ما قارب الشيء يعطى حكم. هناك طريقة بالقتل بدل المحوش يعني مثل الذباع الأسد يعني يكسر الرقم. نعم هذا لكن الذباع تاكله وهي حي يعني تفرط يعني اذا طيب. لحقتها طيب ضابط نعم بارك الله فيك. اذا جيد اذا ضابط هذا عند المالكي ما هو ضابط اكل السبع؟ نحن عرفنا المقاتل إذا بلغ منها، عرفنا المقاتل وعرفنا، وهنا المصنف يقول لك أيضا أشياء ليس بالمقاتل، يقول لك إذا بلغ ذلك منها مبلغا لا تعيش من بعده، إذا علمت أن هذه يعني ما جرى لها هذه أكلة السبع وهذه المنخنقة وهذه المترجية، هذا الذي حصل لها، وكأنهم بالاستقراء وجدوا أن منفوذ المقاتل أن ما يموت عادة هي هذه الأشياء التي ذكروها، هذه الأشياء التي ذكروها هي الغالب أنه إذا أصيبت بها الدابة تموت وغيرها لا تموت غالبا. فهمت واضح؟ فهمت؟ طيب إذا أخرجوا هذا مقتل، هذا مقتل، إذا لا تعيش بعده إذا لا تستحق ذكاتها، إذا كان يمكن لن يفعل هذا وإنما يعني كسر يعني كسر رجلها هل يجوز؟ هذه واضحة. إذا هو ضابط ما هو كلام واضح، إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه، الوجوه الخمسة المذكورة مبلغا لا تعيش معه، واضح لا تعيش معه، وذلك مثلا بأن أنفذ مقتلها، قطع نخاعها الشوكي، نذر دماغها، يعني أخرج يعني ما في جوفها منتذرا يعني ونذره يعني فتطاير ما في الجوف مثلا، هذه لا تؤكل. وأما إذا كان غير ذلك بلغ منها في هذه الوجوه مبلغ يمكن أن تعيش بعد وجازة أكلها. شيخ كانت مثل خارج هذه الحالات ولكن شيء لا تعيش في هذه الكبيرة مثل في حالة ظاهر كلامهم أنه لا تعتبر منفوذة المقاتل عند الله، لكنهم كأنهم استقروا فوجدوا أن هذه المشتاية التي ذكروها هي التي تكون مقتلة وغيرها خاصة الملكية. هذا الحكم منفوذ المقاتل، هذا أظن خاصة هي مسألة منفوذ المقاتل عند المالكي، هذه عند المالك، وأظن الذي في يحضرني أن الأئمة الثلاثة خالفوا منفوذة المقاتل، أن يكتفون بأنها ما زالت حية، يكتفون بأنها ما زالت حية، وهذا هو ظاهر القرآن. لكن قول المالكي أيضا له وجه، لأن يقول يعني أنت تذكيها وهي صارت في حكمي في عدادي. الدب هنا الدب أصلا يعني من أنسى من حياتها، يعني هي أصلا يعني أنسى من حياتها. طيب بهذا نقوم بتذكيتها، لكن نحن نقوم بتذكيتها لنأكلها. طيب نقوم بتذكيتها إذا أويس من حياتها، وكان لهذا اليأس يعني محله إنفاذ المقاتل، يعني بأن يعني ضربت في مقتل حتى يأس من حياتها، هذا المقتل معناه أنها لا تعيش، هو يعني هم يقولون يعني ما كانت يعني الدابة التي بلغت مبلغا لا تعيش بعده هي صارت في حكم الميتة، لذلك لا تحل الذكاء. أنا أعلم أن هذه البيت ليست من قول المصنف. نعم لا ذكاة ما يسمى من حياتي هذه ليست من كلام المصنف. نعم ذكاة ما يسمى من حياتي هذه ليست من كلام المصنف، صحيح ليست من كلام. لماذا جاء الاستثناء إذا كان فيه تعيش من بعد ذلك؟ يعني عشان نتركه حتى تعيش كما بعد. لا هو الخلاف فيما تحله الذكاة أو ما لا تحله. أنت عندك الميتة، الميتة أصلا لا تحله الذكاة، لو أنك وجدت يعني الشاة ميتة هذه لا تحلها لك الذكاة، صح؟ يعني حتى الآية التي نزلت يعني في استثناء المالكة يقيدون الذكاة، يقولون نعم كأنهم يعني هذا الاستثناء يحملونه على وجه إلا ما ذكيتم، فيجعلون إلا ما ذكيتم بإمكانه لم تنفذ مقاتله، واضح؟ يعني يقولون إلا ما ذكيتم يعني من هذه الأشياء التي بحيث أن المنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ما دام لم تنفذ مقاتله، واما اذا انفذت مقاتله لا تحلها الذكاة. تجيز اصلا هل المدينه الاخرى ترى ان الا ما ذكيته هل ترى يعني مساله اتصال وانقطاع؟ هو هذا هو الخلاف، يعني هذا الاستثناء هل هو منقطع ام هو متصل؟ يا شيخ ان كان نعم هذا هو منقطع لا تؤخذ مساله نعم مقاتل نعم لا تدخل لكن اذا كان متصلا ربما يدخلونها، هو هذا هو الخلاف في هذا الاستثناء، هل هو استثناء منقطع ام هو استثناء متصل بقوله سبحانه وتعالى الا ما ذكيته. المهم ان تحرير المذهب المالكي انه يحتاج الى تفصيل طويل ربما نؤجل، لكن انت الذي نحتاج الان ان نعرف تحرير المذهب المالكي المنخنقه هو الاستثناء، احيانا يكون استثناء منقطعا واحيانا يكون استثناء متصل، وكلاهما تنبني عليه يعني بناء على أنه استثناء متصل ينبني عليه شيء وبناء على أنه استثناء منقطع. نعم وقرنا كذلك في الوصول نعم إن شاء الله. طيب إذا نتوقف هنا بهذه الحالة نمشي السير بطيء يعني سير بطيء جدا. نقلل من الأسئلة يعني. نقلل سير نقلل من النقاش ربما إلى آخر الدرس لأن لو يعني سرنا بهذا النقاش يعني والله لن نقطع شيء. المفروض أننا في هذا الفصل إن شاء الله ننهي. هذا. ننهي ما تبقى من الدرس. يعني لا لا يعني ما في هذا السنة إن شاء الله لا. في هذا السنة. في هذا السنة. طبعا السنة. في هذه السنة في هذه السنة. طب نقدم بيها نعم. نقدم ببيري بقى. إن شاء الله إن شاء الله. لا ستأتيكم أبواب هذه الأبواب حقيقة يعني فقهة يعني أنا لا أذكر منذ أن درست هذا ما رجعت إليه ربما ما نظرت إلى هذا الباب أصلا يعني باب الزكاه منذ أن درسته يعني سنوات وما نظرت إليه نظرة ربما ذلك هذه الأبواب تأتي هي من الفقه الذي مما لا نحتاج هذه مصيبة أننا أحيانا لا ندرس إلا ما نحتاج إليه. الله المستعان. نمر في الأسئلة. نعم يقول حكم طبخ الحلزون البري في الماء حيا وهل يجوز أكله؟ ظهر أنه يعني والله أعلم أنه إذا كان هذا الطبخ يموت به ويكون ذكاة يكون ذكاة له يعني إذا كان هذا الطبخ سيموت به هم يجعلون ما يموت به ما يموت به يكون ذكاة نعم هل يجوز للمرأة أن تذبح أضحيتها بنفسها إذا كان زوجها يجهل كيف يتذبح؟ نعم يجوز لها بل يعني جرى الخلاف يعني هو الأصل نحن قلنا أن الأصل هو أنه يستحب للإنسان أن يتولى أضحيته هذا هو الأصل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل كذلك بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو العموم يعني للعموم يعني للذكر والأنثى هذا هو الأصل كذلك بعد ذلك ويكره له أن ينيب غيره يكره له أن ينيب غيره إلا أن يعني بالنسبة للمرأة يعني وقع الخلاف بناء أيضا على يعني فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمر نساءه بأن ينحرن يعني ما كان عندهم من هدي ولذلك يعني قريب أن المرأة يعني يجوز لها أن لا تتولى ذبح أضحيتها لكن إذا كان يعني الشخص الذي لا يتولى ذبح سيتولى ذبح أضحيتها لا يجهل هنا يتعين عليها هي أن تتولى ذبح أضحيتها ويكون ذلك جائزا لها نعم يقولون يكره يعني قالوا يعني قالوا إنه يكره للأعسر يكره للأعسر لكن هذه الكراهة أيضا تحتاج إلى دليل المالكي يذكرون أنه يكره للأعسر أن يتولى العلم عند الله سبحانه وتعالى Thank you. الحمد لله. الله يبارك فيك.